آخر محاضرات آخر محاضرة في دورة تأسيس المعرفي للمرة الرابعة. يعني هذه الدورة ألقيت أربع مرات، هذه الرابعة وتلقى المرة الخامسة في شكل عمود بالتوازي. طيب، في محاولة مسح العالم السامع على المستوى الجغرافي وصلنا إلى مصر وإيران وجمهورية آسيا الوسطى. المستهدف من الدورة أصلا ليس هو السبب الجغرافي وإن استعنا بالجغرافي، ولا هو السبب التاريخي وإن استعنا بالتاريخ، ولا هو السبب السياسي ولا، لكن هو الهدف النهائي هو ما بدأنا الكلام عنه، هو الفرق بين مسار التوحيد وغير التوحيد. التوحيد اللي هو صور بالإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب لا إله إلا الله دي، طب لماذا لا إله إلا الله وفقط؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعلنها ثورة اجتماعية، ثورة اجتماعية يعني عيش وحرية. نعم هناك فقر شديد مدقع، أو ثورة طبقية، ثورة طبقية. العبيد كان يستطيع أن يستعين بالعبيد على السادة والفقراء، وأول من آوى للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هم ضعاف الناس والفقراء والعبيد. أو كان يستطيع أن يعلنها ثورة أخلاقية، الناس العرب فسدوا أخلاق، فإن استجابوا له يعني دلهم على الإسلام، أو حتى هم في منتصف الطريق أرادوا أن يقطع عليه الطريق، وهو أن يملك عليه يصير ملك، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حتى الوصول إلى حكم الناس، حكم الناس كان محمد صلى الله عليه وسلم الملك ده يعني ملك رحمه الله رفض أيضا. طب ما هو مطلوب؟ يبدو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه ليست كلمة سهلة، يتحتوي في داخل لا إله إلا محمد رسول الله مجموعة من النظم متكاملة، حتى أن الناس لما قالوا لا إله إلا محمد رسول الله فوجئوا بأن الإسلام، بأن مقتضى لا إله إلا محمد رسول الله هذا أن يغيروا وجهتهم في العبادة ووجهتهم وطريقة إنشاء العلاقات الاجتماعية وطريقة النظام الذي يحكمون به وطريقة البيوع والاقتصاد الذين يتبعونه و هدفهم في الحياة وتصورهم على الكون، كل هذا في لا إله إلا محمد رسول الله. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بأي أمر اجتماعي، يعني أمر يبدو أنه له أثر اجتماعي، كان يبدأ دائما النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكأن أن هذا المجتمع، المجتمع الذي سوف ينشئ هو مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لو زالت عنه هذه الصفة الاجتماعية يبدو أن هذا المجتمع سيفقد من شعب الإيمان. حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم نظافة المجتمع كحد أدنى للإيمان الجامع، حد أدنى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى هذه، يعني هذه ده أمر اجتماعي، أمر يتعلق بشكل المجتمع، شكل الطرق، شكل البيوت، ما هو منطقة الأذى، أي أذى، كل أذى. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر يبدو أنه أمر اجتماعي. طب علاقة الجار هذا أمر اجتماعي، طب علاقة البيوع لا يمنع منه حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، في إيه؟ في البيوع يعني يلتزم، يعني ممكن تربح أزيد مما يعني ربح فاحش، طواعية بدون أي رقابة ولا ضرائب ولا سجلات تربح ربح يحفظ التضخم في المجتمع، حتى لا يربح الناس ربح فاحش، حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. كل هذه الأمور تنطلق من حتى أن القرآن خطبهم بها يا الذين آمنوا آمنوا. عشان كده حتى هناك من يفرق يقول الآيات المكية والمدنية، المكي يا أيها الناس خطاب للعقل الإنساني العام، أما التكاليف دائما معظم الصور اللي فيها الذين آمنوا في الغالب، مدنية، في الغالب مدنية. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ مجتمع، هذا المجتمع قوامه الأساسي على، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في مجتمع المدينة يجد أن مسار التوحيد في المدينة مختلف على مسار الشرك الذي كان فيه يضبط الحال حياه المشركين في مكه التي ابوا ان يخضعوها لله الا محمد رسول الله وقواعد لا اله محمد رسول الله. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بدا من نقطه الصفر، يعني يسير فيقول هنا مسجد. يبدو ان فكره المجتمع تخطيط المدينه التي سوف يخططها النبي صلى الله عليه وسلم تبدا من المسجد. الكتاب الذي حل عليه في المراجع كتاب كذا بقدر اكبر اظن اسمه الشريعه والعمران الوضعي، رصد كل انظمه التخطيط في العالم الاسلامي، يجد ان مركز المدينه في التخطيط الاسلامي والذي ظل في عقول الناس، يعني حتى لم يكتب لكن استنبط بعد ما هو يقول مقارنه بين الشريعه والعمران الوضعي. اكبر اسمه عماره الارض، كتب عنه كميه، هو كتب بالانجليزيه ابتداء ولكن ترجم الى العربيه، كتب عنه كميه كتابات في الغرب، وانه غير عقليه الغرب عن تصورات الفلسفات الكامنه في العمران. فان يتم تخطيط المدينه بدايه من المركز من مركز ما، والمركز ده هذا هو المسجد، ويتم تخطيط المدينه كلها على المسجد، هذا ليس اعتباطا، هذا مرتبط بايه؟ توحيد القصد وتوحيد الوجه وتوحيد المركز الذي سوف يكون هو مركز المجتمع باسره هو المسجد. فهو في الرجل يقول رصد المدن تخطيط المدن الاسلاميه يفاجئ ان المسجد هو الاساس، المسجد ويكون مسجد جامع. يعني كثير جدا من احكام في المذاهب الفقهيه وهو له وجهه نظر لو ادخلوا الجانب الاجتماعي في الفقه خرجوا بنتائج حسموا بعض النزاعات الفقهيه. يعني يقال مسجد النبي، طب هي المدينه كذا يعني، طب ما نعمل مسجد ثاني يعني ايه؟ في في في في فقه يقال من ارادت مجموعه ان تصنع مسجد صغير يصلى فيه فيها ونعم، ولكن اذا اراد ان يصلي الجمعه هناك خلاف كبير في الفقه انه لا مسجد هو مسجد جامع واحد في المدينه او في مصر او في القريه. لماذا؟ يبدو ان هذا المجتمع هناك هدف، وده هدف توحيده في مكان واحد على خطيب واحد على وعظ واحد على ذكر واحد اسبوعيا حتى يذكر هذا المجتمع بمركزه وهو لا اله الا محمد رسول الله. حتى ان خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطبه طويله، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الرقمي لا يمكن ان تزيد عن 10 دقائق، لا يمكن ان تزيد عن 10 دقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس، وكان الناس من افهم الناس وارق وانقى الناس قلوبا واقلهم تكلفا في الدين. فكان 10 دقائق تكفي لشحن هذا المجتمع اسبوعيا لتذكيره بالمجد، ويشحن هذا المجتمع 5 مرات في هذا المسجد الجامع مره اخرى بهيئه رابط اجتماعيه مدارها التوحيد 5 مرات في اليوم والليل. 5 مرات تجتمع الناس تترك ويلتقوا في مكان واحد حتى تذكروا انهم امه لها نفس الوجهه ولها نفس المركز ولها نفس الإمام. يعني لا، هي ليست بنية هكذا، يعني لا هي مقصودة. حتى الجهاد، يعني لماذا يحارب الناس؟ يقول يا رسول الله الرجل يحارب في سبيل الله والمغنم، والرجل أيها في سبيل الله عمالين يحطوا من حارب في سبيل الله فقط لإعلاء كلمة الله أو لجعل كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل. طب والباقي؟ حتى توحيد الجهاد، توحيد المعاملات، المعاملات الاقتصادية، المجتمع كله في ذهني أن المال مال الله، المال مال الله، فإن أعطى أحد أحدا المال فهو من مال الله فقط. يعني هذه القضية توحيد ماذا؟ توحيد الوجه، أي وجه؟ كل جوانب الحياة. هذا التوحيد أنتج مجتمع موحد أو مجتمع متوحد على أهدافه. فلا يمكن أن يصير جزء فصيل من هذا المجتمع، جزء هذا فصيل من هذا المجتمع، هذا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يرى أن صلاح الأمر يمينا، وهذا يرى أن صلاح الأمر يسارا، لا يمكن. وإلا لم يصل المجتمع مسلما. أنهي بقى؟ هل المجتمع أصبح كافر؟ ولا هذه الوجهة ليست وجهة الإسلام؟ هذه هي القضية، لب القضية. هذا هو نص قارت المحاضرات أصلا، هو التوحيد والتسليم. التوحيد والتسليم أن هذه البنية التي أنشأها الإسلام كانت لها طبيعة معينة. عندما ذهل أو يعني نسل المسلمون بسبب الدورة السيستم بقى البنية العلمية والفكرية والثقافية ورؤيتهم للإسلام نفسها تخلفت، فأصبحوا لا يدركون هذه الجوانب. حتى إذا أتى بعض الحكام الجهال وغيروها لم يدركوا أنهم يحطمون الأعمدة أو أنهم يخرقون السفينة. حديث القائم على هم يعني ممكن حد يعمل مقال انهم يهدمون الاعمال، ممكن حد يعمل دراسه بالشكل ده ان هم بدا يكسر روابط المجتمع المسلم وهو لا يدرك انه يكسر روابط المجتمع المسلم. حتى اذا اتى حاكم كافر اصلي زي الانجليز وحاكم المجتمع لم يوجد استغراب عما يفعله الانجليز عن اسماعيل باشا، نفس المعاملات ونفس القانون، حتى اسماعيل باشا نفسه كان يطبق قانون نابليون. فلا غرابه ويتحكم لنفس القضاء وينشئ نفس الطرق ويخطط نفس التخطيطات وينشئ نفس العمران. اكبر مثال فج في التاريخ رايته الان من اكبر المكتبات التي انشئ مكتبه انشئت في مصر في التاريخ المعاصر، مكتبه الاسكندريه. هل منكم من دخل مكتبه الاسكندريه؟ من الداخل مكتبه الاسكندريه انشئت وليس بها مسجد ولا مكان للصلاه اصلا. من انشا هذه المكتبه هو كافر، بس مش على مستوى الديانه، يعني ممكن يكون مهندس مسلم. من وضع التصميمات كافر على مستوى العمراني، والله على مستوى العمراني هو لا يدرك تماما بنية الإسلام. مكتبة بهذا الحجم كل روادها من المسلمين في دورة من ديار في دولة الإسلام في محافظة من محافظات أكثر تيارات إسلامية فيها الإسكندرية، الناس هتصلي إيه؟ هتصلي في على الترابيزات على الحيطان. أما الجامعة الأمريكية، جامعة أمريكية في مصر بها مكان مربع مصنف يسمى مديتيشن اريا، اللي عايز يعبد حاجة يروح حاجة مديتيشن اريا حبوزي بقى وعالي برادعي متاحة هو عايز تعبد ايه فضل قطر اللي حضرتك تحب تاخد ايه كاكاو اللي هو عايز تعبد اي حاجة مديتيشن اريا خش تقعد بيصلي ماشي واحد دي صلاة الصبح بتاعت المصارعة ماشي واحد يهودي ماشي واحد بوزي وفجي واحد داخل ينام شوية. لكن الشاهد ان هي ايه؟ هم انا في رأيي الشخصي افضل من بتوع المكتبة الاسكندرية. هو ادرك ان المجتمع في مديتيشن اصلا، فعمل لهم حتة يمديتيت فيها. هو اللي عمل مكتبة الاسكندرية هو عن وعي تام انه لا يجب لنظر هذا المكتبة بهذا النظر الحضاري أن يوجد فيها مكان تلاقي واحد ماشي وشيف راح يتوضأ جوه المكتبة. هو أدرك هذا، أنا مؤمن أنه أدرك هذا. وعن عن الموظفين طيب، يعني مكتبة الإسكندرية ليس بها مكان للصلاة. وفي المقابل السعودية الآن، دولة السعودية يقال فيها ما يقال، ما زالت هناك كم كبير جدا من البنى الاجتماعية للإسلام لم يتم تدميره، هم يعملون على تدميره بدون وعي على مر الوقت وهم لا يدركون. اي لدي صديق مهندس مدني هناك، اي بنزينه او مطعم كبير او مول لا يقبل اصلا، لا تصرح له الدوله الا بمسجد وتتناسب مساحه المسجد مع حجم البنيان، لا يصرح. هذا من بقايا النظام الاجتماعي الاسلامي. ما زال نظام التقاضي اكثر رحمه في الخلافات، لأن خلافات الناس أقل تركيبا وكفرا عن مصر السعودية. ليه؟ واحد يقول لك لا بس هم لا لا لا، أنا بتكلم عن السعودية المجتمع، روابط المجتمع ما زالت فيها إسلام أكثر من مصر بكثير جدا. واحد يقول لك لا الشعب المصري متدين مطابق، لا إحنا مش متدين مطابق. السعودية واحد يقول لك لا بس الدولة ده عايز حاجة، الدولة عايز حاجة، بس ما زالت روابط الإسلام لأن السعودية لم تستعمر ولم يتم فيها تحديث. عندما أرادوا التحديث أشهر فتوى الشيخ محمد إبراهيم الشيخ من أحفاد محمد عبد الوهاب، هذه الفتوى يعني لم تطبع بعد موت الشيخ محمد إبراهيم مثلا لمدة 20 سنة. عندما استؤذن في أن يسمح للدولة، طبعا سلطة الشيخ كانت قوية جدا بدأت تضعف كل ما مع الوقت تغول الدولة على العلماء، فقالوا احنا عايزين نجيب بعض القوانين الاداريه وبعض دول مسلمه لتضبط بعض اللي مش عارفين. فافتى فتوى المتشفى المشهوره جدا اسمها ايه، فتوى تحكيم القوانين، اسمها كده تحكيم القوانين. فتوى هي يعني من انصع الفتاوى على ادراكه هو بوعي او بدون وعي رحمه الله ان الاسلام له طبيعه تتعلق بالنظم والسياسات. طبعا هذه الفتوى ضرب بها عرض الحائط بعد وفاته، هي الفتوى في الستينات. من اخرجها للضوء مره اخرى سفر حوالي في كتابه وعد كسينجر، هو لما السعوديه وافقت على ان انزال قوات امريكيه لحمايتها من العراق في حرب الخليج 92، فاظهر ارسل لجنه العلماء الكبار انه كيف يمكن الاستعانه بالكفار في الدفاع عن اراضي المسلمين، حتى لو هنحارب العراق نستعين بجيوش باكستان بجيوش مصر ولا نحارب ولا يدخل الكفار اراضي الحجاز وكذا. عملت العدسات وانحرفت فولانا تمام. فلما مرر هذه الفتوى في كتابي وعد كسندر الدكتور صفر حوالي واعتقل، بالرغم ان الفتوى من الستينات، لكن هو بوعي او بدون وعي كان يدرك ان الاسلام له طبيعه النظام السياسي والقانوني وحتى اللوائح الاداريه التي ينشئها الاسلام والمعماريه مختلفه تماما عن النظم التي سوف يستوردها تمام. ولكن هو الان بدون وعي المجتمع السعودي في الاسفل والحكومه السعوديه، الحكومه تم تحديثها او تجري في تحديث النظم القديمه، فتكسر بدون وعي كل الروابط التي تبقت من اثر روابط اجتماع الاسلام. حتى بدا يظهر بعض الظواهر الاجتماعيه في السعوديه لا يمكن ان تظهر الا في مجتمع قد يكون مجتمع ملحد. يعني هي نفس الظاهره قد تظهر في مجتمع زي النمسا، مجتمع ملحد هو نفس الظاهره. هذه الظاهره مرتبطه دائما. لا الامام مالك ادرك هذا، كان يقول يحدث للناس من القضايا الاسئله والفتاوى والاقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور. هو ادرك ان الفساد الاجتماعي ينشئ قضايا مستحدثه تستحدث للناس لم تكن قديمه. فسويسرا والنمسا دول ملحده مثلا، يجب لا يمكن ان تظهر بعض المشاكل الاجتماعيه التي تظهر في النمسا او سويسرا، لا يمكن مفترض ان تظهر في دوله زي السعوديه تقريبا، المفروض منطقيا لا تظهر. لكن لما تظهر تعلم ان الخلل الذي حدث في البنيه الاجتماعيه يبدو انها حصل تشابه بنيوي في البنيه الاجتماعيه هنا والبنيه الاجتماعيه هنا، دروا او لم يدروا تمام. هذا هو صلب الدوره تجميعا، ان هذا هي فكره رصد التوحيد، مسار التوحيد وكل ما عداه، يعني اي شيء غير التوحيد ولو تشابه معه لا لا ليس هو. طب هذا التوحيد هو عقدي فقط؟ لا. طب هو سلوكي فقط؟ لا. طب هو اخلاقي فقط؟ لا. طب هو شعائري تعبدي؟ لا. ولكن كل ده من مكونات. طب هو اجتماعي فقط؟ لا. طب هو سياسي فقط؟ لا. طب هو تعليمي فقط؟ لا. طب هو علمي؟ تعليمي هو النظام يعني العلمي. طب المنتج نفسه، يعني مش ممكن باحث مسلم نتيجه اخرجها باحث فيزيائي ملحد في نتيجه، لا يمكن. علماء المسلمين لو كانوا اشتغلوا مئات الالاف السنين لا يمكن كان يخطر عليهم هذا المبحث. زي السؤال المثال اللي ضربناه امبارح ان هو داروين وهو يفكر يدخل على العلم قد يعني يريد ان يجد اجابات على الاسئله الكبرى، حتى اذا ظهرت له نتيجه ظنيه في العلم يعود بها الى هدم الاسئله الكبرى او الاجابه على الاسئله الكبرى. من انا؟ من الخالق؟ ما الكون؟ كيف ترى الكون؟ معرفتك انت بالكون بالله عز وجل. اما الباحث المسلم في العقليه التي افسدت في العقليه العلميه لا يدخل اصلا في اي علم من العلوم حتى يعود الاجابه على الاسئله الكبرى. هذا هو المسار، قد نسميه مسار الكبرى. اي مسار اخر لا يتقاطع معه، يعني قد اللي هو اسطوره القيم الانسانيه المشتركه دي انا يعني. طيب ما تبقى لنا من رصد الخلل او التفسيخ الذي حدث في البنيه الاسلاميه؟ كان مصر تكلمنا معظم الامثله التي كنا نضربها في اثناء المسار كانت دائما هي اصلا من مصر. هي اكبر تحدي اللي هو ماذا احدثه محمد علي واولاد محمد علي. هذه البنيه اظن بتجلياتها حتى الان قد استوفيناها من الاتحاد في الامثله. لكن المثال المثال ايران هو اللي نختم به هو جمهوريه اسيا الوسطى. لماذا مهم؟ اول حاجه اختلاف في المذهب. يعني قد يظن احد ان الكلام ان الاسلام حتى التجليات الاخرى التجليات الاخرى يعني مثلا انت مذهب الشيعي عندما ينشئ نظام سياسي قد يكون البنيه الاجتماعيه مختلفه. الاجابه ان جزء كبير جدا من البنيه الاجتماعيه تظل كما هي دائما نحن نبدا نقطه الرصد من عام 1500 او من مجيء الاستعمار. نشاه الدوله الصفويه او تشكل ايران الحديثه بالمعنى الذي نعرفه الان هو من دوله الصفويين عام 1492. استمرت هذه الدولة أو امتدادات هذه الدولة حتى عام 1735 مجيء الدولة الشيعية. قلنا أن نموذج الدولة الصفوية من أكبر أمثلة لا هتعملوا ركن شغل تنطوي من ساعة ما عمل ليزر ومحدش عارف تكلمه جاي متأخر نص ساعة النهارده هيطلع المحاضرة بسبب الدولة الصفوية أكبر مثال على إحداث شرخ من داخل الأمة. يعني لا احنا بنتكلم على استعمار بقى خارجي لا احنا في أي محاضرة أشرنا على كتاب بكل ترم؟ تاني وترم. كتاب بكل ترم. كان أخونا عبد الرحمن ذكري كان عرفنا أصلاً بالمؤلف وبالكتاب. الكتاب أكبر ميزة فيه سردية في الكتاب تظهر كيف نشأ هذا التصور أو هذا الجسم الغريب داخل الأمة. يعني هل التشيع موجود قبل الصفويين؟ موجود. بس أي تشيع؟ يعني لم يكن التشيع هذا وكأنه شوكة في ظهر العالم الإسلامي أو لم يكن بهذا الشرخ بهذا الحجم. بعد نشأة الدولة الصفوية لا صار هذا الشرخ فعلا عامل هدم كبير جدا ومبدد لطاقة الأمة الإسلامية حتى أن القوات العثمانية قعدت يمكن أكثر من 300 سنة أو أكثر من 300 سنة في صراع داخلي مع الدولة الصفوية. ما يلزمني تاريخ الدولة من إيران من أول دولة صفوية حتى سقوط محمد رضا في ثورة عام 1979. ما يلزمني أن مسار التحديث الذي تم في العالم السني تم على إيران وأخرج نفس المخرجات. تمام؟ وما تبقى من بنية المجتمع الإسلامي الطبيعية أو التقليدية حتى وهي مشوهة هي التي حافظت للمجتمع قدرته على كسر منظومة الاستعمار أو منظومة التحديث الغريبة على عقلية الأمة أو العقلية الغريبة على نظم الأمة. هذا السرد يعني كان مختصر للقفزات الكبيرة. يعني مثلا ظهور الدولة الصفوية أو إسماعيل الصفوي تقريبا عام 1472. قلنا كم قبل ذلك أنا صفية الدين الأردبيل اللي هو اللي يعتبر الظهير الأيديولوجي لو مثل مثلا آل سعود ومحمد أبو هاب. صفية الدين الأردبيلي في الأصل من حركات الصفية السنية في الأصل أصول ولكن بدء الصراع كان اختيار المذهب الشيعي كأداة صراع مع العثمانيين الأتراك السنيين. بداية التحديث أول فكرة اكتلاب نظم كان الشاه عباس بدأ تحديث استيراد أسلحة حديثة من إنجلترا نظم قتال حديث من إنجلترا. وهذا السؤال كيف يتوقف العقل الإسلامي عن إنتاج يعني أمة تجاهد تبدأ أن تستورد نظم قتال وأسلحة يبدو أن حدث خلل من وقت بعيد حتى أن من يعني ذروة سلام الإسلام حتى نقيم ذروة سلام الإسلام نأتي بمدرب أجنبي غير مسلم تدريب المجاهدين. هو ما بقاش ذروة الإسلام أم خلاص بقى صحيح مختلفة. تغير أصلا هو ده سؤالك كان سألته إنجي قبل المحاضرة. كان جهاد كان قادر يحتكر سلاح. العقلية توقفت عن رؤية الجهاد كجهاد كرئيس كجزء من مكونات لا إله إلا الله رسول الله. فأصبح هو الغرض أصلا اما السيطره او الاحتفاظ على الممتلكات على الارض او دفع قوى اخرى. هل القوه قد تكون قوه اسلاميه؟ يعني هو بيستعين بالسلاح الانجليزي من اجل الدوله العثمانيه، وهذا مسلم وهذا مسلم، هو تغير فعلا طبيعه في المهمه تعريفه. لماذا يقاتل؟ اللي هو جاب دايما السؤال اللي احنا كنا دايما حاطينه عن جنب، لماذا؟ يعني هي لا اله الا محمد رسول الله بتجاوب على اي سؤال، كيف ولا لماذا؟ لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ ظهر بقى المصطلح بقى اللي هو التوفانجية او التوبجية، ده اللي هم بتوع المدافع والفرسان اللي بيستخدموا اسلحة حديثة جوه الجيش الصفو. حتى القفزة الثانية، قفزة التحديث التي تلزمنا ايضا، خلاص وجود عقلية حاكم في صدق السلطة على دولة تدعي مذهب من مذاهب الاسلام واستعانته ابتداء او بريطانيا، بعد كده البرتغال في صراع مع العثمانيين، ثم الروس، يبدو ان هناك خلل قادم على البنية الداخلية. من النوادر، لا من نوادر ايران، احد الشاه، احد القاجار اللي هم بعد الدولة الافشارية، التبغ التجارة رائجة جدا في ايران، تمام؟ فاعطى احتكار التبغ لشركة بريطانية. طب هنا نقطة، هو التبغ اصلا المفروض ينظر ليه ابتداء، الناس يقول لك لا فاكر عندي حاجة مستحدثة ولا لا، ده الشيخ الاسلام تيمية وما قبله اتكلم اصلا في الحشيش وفي النباتات، مش لا يعني ده موجود من زمان. الشاهد ان ايه؟ اول ما ادى عقد احتكار لشركة أجنبية، صدرت فتوى من كبار مرجعيات إيران بتحريم التبغ، تحريم التبغ لإفساد العقد على إنجلترا. لما كف الشاه وأعاد العقد مرة أخرى لدخيل، كفوا عن الفتوى وقالوا خلاص التبغ بالإباحة. السؤال هنا لا، عقيدة الحاكم نفسه هي خلاص واضح الفساد فيه. هو تحريم التبغ يرتبط بهدف سياسي صحيح، الاقتصاد المحلي، نص الفتوى ان هو تحريم التبغ بمثابه محاربه امام الزمان كمان. هي نص الفتوى كانت فتوى سياسيه، وهو السيد جمال الدين الافغاني ساهم في اصدار الفتوى، هو ضغط على الشيرازي واقنعه اصدار الفتوى. ده كان من ناحيه ثانيه، كانت ضغوط البازار، لان هو البازار احنا اللي هو السوق الاقتصادي المحلي الايراني المحلي، التجار هم التجار الايرانيين، لان فتوى التبغ كانت احد الاسلحه ضد التداخل الاستعمار على استعمار الاقتصاد الحالي، يعني كانت احد البدايات لتحالف مع البازار، واللي ظهر بعد كده في مشروع 1906 اللي هي الثوره الدستوريه. صحيح. بقى هذه الفتوى قد تكون تشيل للغالب، انا استنكر ماذا في الفتوى؟ حتى العقلية، حتى لما استخدم هذا السلاح، هو كان طبعا هذا التحالف الذي نشأ منذ قبل الثورة السورية عام 1907 وكذا، إعادة المجتمع الإيراني التقليدي للتحالف للاقتصاد مع البنية التعليمية الشرعية، مع البنية الاقتصادية المرتبطة بالشرعية عند الشيعة، خمس الشيعة، كل هذا بدأ يتكتل في وجه، وإن كان التكتل في جانب كبير جدا من الحفاظ على المصالح. يعني هنأتي عند رضا شاه أول من اقترع على السيطرة على الوقف، السيطرة على الوقف، هذا أثر بشكل غير عادي على الأخماس، أخماس المرجعيات، هذا أول تعدي على بنيتهم الاقتصادية. ثم أوقف عام 1935 رضا أبو محمد الاثنين إن شاء الله الاثنين يولعوا مع بعض، أوقف القضاء الشرعي. يعني بدل ما الناس كانت ما زالت الأقضية، يعني هم احنا شوف التحديث، احنا من شاه عباس ده منذ القديم، يعني تقريبا 1600، ده دلوقتي احنا بنتكلم في 1900، أول مرة يجي على البنية الشرعية يقول لك لا، ما حدش يتحكم من القضاء الشرعيين إلا لو واخدين شهادة من كلية الحقوق. يعني هو الراجل بدأ ينزل في تفكيك عرى نفسه، عرى المجتمع الايراني الاسلامي التقليدي باحصاء كويسه او وحشه، لكن هو ان لا يتحكم لقاضي شرعي بعد عام 1935 الا لو اخذ شهاده من كليه الحقوق. كليه الحقوق اللي هم درسوا فين؟ ممكن يكون درسوا في بريطانيا. هو فعلا معظم محمد رضا شاه، رضا شاه ومن بعده ابنه، بس هو رضا شاه بالاساس. كميه المدارس يعني مشابه جدا لمحمد علي اسماعيل باشا، كميه المدارس والبعثات الخارجيه عدد غير عدد كبير جدا، وتاثر العائدين اما سواء اللي راح فرنسا رجع ماسوني او متفكر في الامر متاثر بقى. اللي راح روسيا تاثر بالثوره البلشفيه بعد كده، يعني درسوا بعد الحقبه دي، كان نشأة اليسار الايراني بافكار اللي درسوا بره. واحد يقول لك ايه، طب ايه يعني ما يتعلموش؟ هو كيف يمكن ان هذا المجتمع زي ما النبي بيقول ان المجتمع يتم يحدث شلل وتقطيع لهذه الشبكه حتى تلجأ الامه الاسلاميه ان تتعلم كل العلوم، بل العلوم والمفاهيم والمرجعيات والعقائد من يحارب. يعني روسيا وبريطانيا دول اللي هم كانوا بيروحوا يتعلموا عنه، هم اكثر دولتين تقاسموا ايران في اتفاقات استعماريه، واكثر دولتين ظلوا يعني يتمتع بكل الموارد الايرانيه على راسهم البترول. يعني بريطانيا دي كانت عاملها ورشه صناعه، ايران عملوا ورشة تصنيع طائرات عشان الحلفاء في الحرب، عملوا البترول وهكذا، السكة الحديد، الضرائب، لدرجة إن جت فترة في إبان أزمة دستورية في إيران وقالوا إحنا هنديك فلوس وبان إن إحنا نلم الجمارك اللي جوه إيران. طب هو قاعد يعمل إيه؟ يعني الحاكم إيه وظيفته كده؟ هو فقط وكأنه موظف للاستعمار وهو موظف مستعمر. فلما أزال الاستعمار في كثير جدا من البقاع الإسلامية، هذا الحاكم المستعمر، الحاكم المسلم اللي هو اسمه مسلم، البنية اللي جاء بها الاستعمار مكان هذا الحاكم المسلم، هل تختلف كثيرا عن البنية التي أنشأ هذا الحاكم المسلم في إبان التحديد؟ هي بل أحيانا قد تكون أكثر جودة على المستوى الإجرائي والإداري. يعني إسماعيل باشا كان مبوظها شوية، جاء الإنجليز يعني أحسن شوية وهكذا. لا لا لا، هما قايلين ان انت حر بس مستعمرين. يعني لا، هو طول الوقت كان في قوات على الارض، بس هو ايه، بريطانيا وقت الحرب العالميه الاولى مقابل ايه، ان هذه الفكره. واحد يقول لك ايه، طب الاستعمار في لقطات استعماريه، بريطانيا سحبت معظم جنودها لان كان في ضغط عليهم ان هم الجنود دول متجندين من 3 سنين و4 سنين، رجعهم بريطانيا، وكانت الحكومات هناك حكومات ديمقراطيه، فبيقول انت ايه اللي موديهم هناك، ارجع خلاص. واحد يقول لك طب هم ليه ما انتفضوش وخدوا البلد؟ الاجابه ان هو تم تقطيع وتشويش شبكه العقد الاجتماعي لدرجه ان انت ايه، انت لا تستطيع اداره شؤونك اصلا. ليه؟ هو انت هتفكر بقى بعقليه، يعني لو هنفكر بعقليه اداريه يقول لك احنا عايزين نعمل سكه حديد، طب انت عندك حد بيعمل سكه حديد؟ يقول لك طب ما نجيب بريطانيين، طب هم كانوا موجودين، يعني هم ليه مشوا؟ فتخليهم قاعدين زي مصر بعد الاستعمار ما طلع 52 مثلا، كل الكلام سواء من القوميين سواء من الاسلاميين سواء اي حاجه ان هو الاستعمار ده ايه، حاجه مش لطيفه. بعد 52 يعني انت بتعلم الناس فين؟ بره. طب انت عايز يعني تكتسب رضا مين ان يقول لك ان انت حلو او متقدم؟ بره. طب انت عايزين سلاح، طب ما هو كان ما نجيبهم احسن، ما يجوا يعني ما قال لك ما يجوا يقعدوا معانا في الشقه احسن. ترك. صفر الاستعماري. هي جوهرها ان هو يعني حال الدول البوست كولونيال كان افضل تحت الاستعمار. صحيح. انا موافق ان هم مصر ايام الانجليز يعني كانت حاجه جميله جدا. مصر لغايه الانجليز ما طلعوا يعني احنا شبه لم نكن يعني علينا ديون للخارج، بل كن لدينا يعني ارصده يعني مجمده في بريطانيا. يعني احنا كان الوضع الاقتصادي، بس هو كانت مصر برضو دوله راسماليه يعني زي بريطانيا او زي اليابان اللي هو برضو في ناس، لكن هو لما جه صلحها عبد الناصر البطل. طيب هذا الامر استمر لغايه ثوره 79 على محمد جلال. طبعا هو في النص في يعني دكتور مصدق، على فكره لو تصدق ان انا ابتديت اتشائم من موضوع الدكتور دي ابتديت اقلق. فحصل في النص ان في اختلاف داخلي، يعني ثوره داخليه، جه ومصدق ده دكتور وانا طيب ماشي الكلام. هو مش عارف ايش ثورات بمليون دولار بس ما صرفهمش كلهم، جاب 100,000 شويه دماء من حريقه الرمل. ما تغلطش لو سمحت، كلامك جارح يا استاذ عبد الرحمن. فالشيء ان مصدق ده ظهر وحكومه وطنيه والغرب سقف بعد كده، راح مأمم البترول الإيراني. قالوا لا انت يا ابني بشنطة عامل انقلاب بسرعة. وده حصل. الأمريكان رجعوه بشنطة فلوس. هم نزلوه خد مليون واعمل أي حاجة عشان تسقط حكومة مصدر. صرف 100,000 أسقط حكومة مصدر. والله ما عارف قال لك طب وجاب الباقي ايه؟ لبنان. وجاب الباقي لبنان. المشكله ان الثوره الاسلاميه في ايران اكبر نموذج يعني ما يلزمنا الان في قصه ايران. طبعا هو ايران واجد كتاب تاريخ ايران السياسي ما بين دولتين بتاع عامر السكي وكتاب كل انترنت احنا حايلين عليه من محاضره فاتت. الثوره الاسلاميه كانت البؤره الوحيده التي استعصت على الدمج داخل المنظومه الاستعماريه هو البازار او الاقتصاد الداخلي او المحل او التجار المحليين متمركزين حول المرجعات الشيعيه. المرجعات الشيعيه جزء من استقلالها المادي اللي حافظوا بيه المعتمد على البازار والاخماس البازار والخمس الشيعي. طب الاثنين دول جوه ملك الدوله يعني لو هو يقدر الشاه لو كان استمر وقت شويه كان فتت هذه البيئة. ليه؟ لأنه هو شايف ان هي هجين او غريبة. يعني انا لقيت حد في صفحة اسمها هاوت الاشتراكيين على الفيسبوك. تمام؟ فالمفروض الاشتراكيين دول المفترض لو هو فاهم نفسه يعني هو الاشتراكي ده في الغالب هيبقى ليه زوع نصري. في الغالب المفترض برضو هيبقى لان اخر مرة كنا اشتراكيين كان ايام عبد الناصر. فهو بيعترض على مادتين جوه الدستور بيقول ايه؟ اول حاجة اكس اعطى للمجتمع حق انكار الشيء اللي يخالف التقاليد وده من واجب الدولة. ده واحد ان هو انكر ان حتى حق ان الدولة تتنازل عن حق من حقوقها في صالح المجتمع اللي هو بيسموها الاسرة الممتدة. ان هي ايه؟ ان المجتمع كله يراقب بعضه اللي هو مفهوم الامر المعروف نعم. قال ده قال كده كل واحد هيصلح بمزاجه. والتاني قال التعريب. التعريب ده شيء سيء جدا. ده هيقطع علاقتنا بالخارج والطلبة اللي بيتخرجوا مش هيبقوا فاهمين حاجة من التيشر بره. وكأن اللي هو ايه؟ انت هتظل مستهلك للمعرفة ابد الابدين. فهم هيفضلوا برضو اللي بينتجوه هو اللي لازم انت ترجعه. يعني انت ما عندكش اي فكرة ان انت تنتج علومة من الداخل حتى تصير البنية متوازن. اللي هو انت اللي بتنتجه مهم وهو اللي بينتجه مهم او انت بتنتجه اهم. لا هو الفكرة ان احنا ايه؟ طب ما كده احنا ما الغريب اللي ايه؟ انا التناقض في ايه؟ ان هو ده ايه؟ ده اشتراكي. يعني عشان كده جمع الامريكيه معمل تفريغ اليسار والمصريين. هو الناصريين كلهم تقريبا في مصر بعد ايام السادات دخلوا جماعه. طيب ده حتى في الجانب الشيعي، يعني هو مجتمع شيعي، بس البنيه الاجتماعيه للاسلام تلاقيها موجوده. يعني مثلا لو واحد راح عمان اباضيه ويروح السعوديه. هما ليهم رؤيه معايا وراح ايران على راي دكتور احمد حمدي يوسف كان بيقول كلمه جميله جدا. كان يقول الغرب يكره ايران لافضل ما فيها ويكره السعوديه لافضل ما فيها. السعوديه فيها جانب حسن جدا سواء بوعي بيعملوها او مش بوعي انه في جزء كبير جدا من البنيه الاصليه للمجتمع المسلم موجوده لسه موجوده. ده الواحد لو عاش فتره فيه هناك يحسها. ولو راح ايران في اجزاء معينه اللي هي ما طالتهاش التحديث. او لو رجعنا كمان كل ما نرجع لايام الثوره تلاقي ما زال في جزء من بنيه المجتمع المسلم محتفظ. الغريب ان هو لما بيجي مصر حاليا السقف العالي ده اللي هو احنا بنقول عليه لغايه ما الدوله تتماسك الي ما تتماسك اللي هو ايه؟ لو الدوله هو تصور لو صانع القرار في مصر تصور ان هدفه صناعة الدوله قويه اسلاميه ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيكسر مرة اخرى كل الروابط الاجتماعية مرة اخرى لانه متصور ان ده مش من حق المجتمع. ده المجتمع كده في حالة سيولة غير منضبط. هيجب ان ينضبط بايه؟ بقوانين. القوانين اللي هي انهي بنية اللي هو سيبها له الاستعمار. بس هو ايه؟ يعني هو مستعمر جديد. بس المرة دي ايه؟ خمرت الحاج محمد. تمام؟ اسيا الوسطى انا كنت عايز اتكلم عليها بس يعني خلاص هي واجب. هي واجب. بس انا يزنك ايه في اسيا الوسطى؟ اني انا في دولتين مثلا يعني قازاقستان او كازاكستان اللي هي بلد القزاق. يعني حد يتصور مساحتها اكبر مننا ولا اصغر مننا؟ اصغر ولا اكبر؟ اكبر. طب هي دوله متقدمه عننا ولا اقل تقدم مننا؟ هي دولة متقدمة جدا على المستوى التقني، ومساحتها من أكبر مساحات أصلا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لوحدها لوحدها كده. طب هل تتصور الدول دي كلها كلها نسبة المسلمين فيها أكثر ولا أقل؟ يعني هي الدول هي الأكثرية ولا الأقلية ولا تقريبا أكثرية في كلهم. طب هل تتصور إن في أي حد من دول دولة نووية؟ دولة أو دولتين منهم كان دول نووية، واحدة منهم فككت المنشآت النووية بروسيا بعد الانفصال الروم عشان بس ما نقلش أدبنا هدول النووي وعشان إيه؟ لأن اتنين منهم أمريكا نزلت فيهم قواعد، قرغيزستان وأوزبكستان بتاع إسلام كريمز. تمام؟ المشكلة في في في في, في جمهوريات متوسط آسيا التسمية الجغرافية على مستوى الجغرافيا السياسية بيسموها قلب الأرض. قلب الأرض. مشكلة العالم الإسلامي حاليا، العالم الإسلامي حاليا، إن هو شبه لا يرى هذه الجمهورية. يعني هي إيه؟ اختفت من وشه. ولما بيجي يمارس عليها نفوذ إيران وتركيا على فكرة، لأن في كتير منهم بيتكلم تركي أحيانا، ومنهم كتير برضو بيبقى لهم زوج شيعي، ومنهم شيعة أصلا فعلا بيتكلموا فارس. تمام؟ زي أرمينيا وأذربيجان برضو ليهم، إيران وتركيا برضو بيتنازعوا عليهم. المشكلة برضو بيبقى نزاع سياسي قومي. تمام؟ المشكلة إن هذه الدول أكبر تجليات تجريف لطبيعة البنى الاجتماعية الإسلامية حصلت على إيد الاتحاد السوفيتي، من أغشم القوى اللي بتمارس هندسة اجتماعية. هندسة اجتماعية هو بيغير كل حاجة. يعني يقول لك إيه؟ لا ما هو إحنا غيرنا القوانين بس الناس قاعدة لسه زي ما هي. فبرضه حتى لو غيرت القوانين التغير الاجتماعي بطيء، بياخد وقت كبير جدا. لا الاتحاد السوفيتي ياخد مجموعة، يعني ممكن ياخد 5 مليون يهجروا ويجيب روس. حصل ستالين عمل كده، هو لينا 20 مليون، هما الاثنين حكومتين ورا بعض لينا وستالين، 20 مليون مسلم قتلوا بسبب التهجير القسري. وفي دول كتير منهم تلاقي نسبة الروس عالية قوي. ايه السبب؟ ان هو تم تسكين قسري للروس. يعني جميع النزال الاعلام الروسي. لا ده منتهي، ده قضية منتهية. حاليا في نزوع ان هما ايه؟ العودة القومية. بس لو برضه لما بيجي يختاروا متأخرين علينا قوي. ايه؟ متأخرين علينا. لا بس ايه؟ هناك المشكلة في ايه؟ ان ده اسوأ حاجة، ان الاتحاد فعلا الكفر درجات، فعلا الكفر درجات. يعني الانجليز الاتحاد السوفيتي بالنسبة للانجليز، الانجليز يعني اولياء ملايكة. فعلا الانجليز يعني الاتحاد السوفيتي بيجرف كل حاجة، الديانة واللغة. موسكو مفتي موسكو كان بيفتتح مسجد كبير في موسكو، فكسر ازاز شمبري على في الافتتاح اللي هو ده المفتي. طب قول له المصعب، قال لك حج 33 مره ما شاء الله. ايوه هي الفكره في كده، ان هو اصلا اسوء نوعيه اسلام مدجر. طبعا العالم الاستعماري كله، كل القوى الاستعماريه ادركت ان طب احنا ليه نتخانق مع المسلمين؟ يعني وكانهم لما مره مين اللي كان عامل مقال امريكا تقرا سوره الانفال؟ مقال خطير جدا كان عامله خالد حربي. خالد حربي اللي هو امريكا تقرا سوره الانفال ايضا او تحفظها ايضا حاجه زي كده. هم مدركين تماما لبنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ من بني جداتكم يتكلمون عليه. يقول لك طب ما نجيب لهم واحد شكله مسلم بس هو كافر من جوه. والله العظيم اللي هو ايه؟ تلاقي مفتي مثلا، مفتي الشيشان او رئيس الشيشان حاليا، لا يقول لك احنا ايه روسيا الاخ الاكبر، ده قاتل نص الشعب قبل كده. يعني انت مستعمر من ايام روسيا القيصريه لغايه دلوقتي. الرجاله اسلام كريموف اسوء ملف هو انسان ضد المسلمين عموما في العالم. اوزبكستان اسمه اسلام هو كفر. هو اسلام كريموف. فالشاهد ان دول بقى اسوء نموذج للتجريف بس على كله. ليه دول عجب؟ عجل وتم استعمارهم من كذا قوة استعمارية ورا بعض، ومن أسوأ قوة. لا أمسك النظارة بس أنا مش شايفها. خلاص؟ طيب في في في في كتاب حديث عن جمهوريات آسيا الوسطى، ده فين هدى حد من قال تنطور؟ طيب اللي هو تنطور فين؟ اسمه آسيا الوسطى الهوية الضائعة بتاع أحمد موفق زيدان، هو مش موجود على الإنترنت، ده عايزين حد يسكنه ويرفعه. جيد جدا. لا لا لا انا هاجي انا هاجي انا هاجي انا هاجي تمام. اسمه اسيا الوسطى الهويه الضائعه اوزبكستان قزاقستان او كذا كازاخستان قرغيزستان تركمانستان. احمد موفق زيدان تمام. ده عايزين برضو نرفعه لاني الكتب اللي عن الجمهوريات في اسيا الوسطى قليله واللي موجود احيانا في حد بيتكلم بس عن يعني ايه ان هم ايه بعد الحاسوب تمام. ممكن اخده واديه الحين بعد ماشي. دار عمار بس في الاردن هنشوفها في المعرض. ايه ممكن يكون موجود في السنه. هو في ثلاث كتب في موضوع اسيا الوسطى ده يلزمونا مهمين. الكتاب ده وكتاب اثر التفكك الحاسوبي على العالم الاسلامي بتاع لواء اركان حرب فوزي طايل وكتاب المسلمون الروسي يقررون مصير العالم بتاع الاستاذ محمد جلال كشك. في كتاب اسمه احمد عادل كمان عامل المسلم قديم ولا حديث؟ لا احمد عادل قديم نسبيا. هي الفكره انا عارف اكبر ميزه فيه ايه ده بتاع احمد زيد ان هو 2001 فأدرك لحظة دخول الأمريكان في المنطقة اللي هو التوازن الروسي الأمريكي. ده اللي أنا كنت عايز أقوله اللي هو حاليا اللي هو الإسلامي الأمريكي في مقابل الإسلام الروسي. قال لك طب شو اعمل كده إسلام وأنا أعمل إسلام ونشوف إسلام مين فينا البيوت أكتر. فبيطلع بقى شغل حلو قوي. بس ده قديم يعني مش عارف. معظم كتب رجال كيش في الغالب ممكن تلاقيها موجودة. هو الثالث اخر واحد المسلمون والروس قرروا مصير العالم بتاع محمد جلال كشك. لا خلاص الثوره الاسلاميه الميزه في الثوره الاسلاميه ان هي سبب وجود قوه تستطيع كشف اسوا نظام امن واستخباراتي في المنطقه كان الصفق بتاع وصفق. ايه السبب؟ ان بنيت المجتمع المسلم اللي هو الجزء اللي متبقي بس الجزء الاقتصادي مع التحالف العلمي مع التحالف الاخماس حافظ جزء كبير جدا من الشعور الديني على الناس. افسده الان ان النظام اعاد بناء دوله قوميه حديثه بس ايه بعيد خمرت الحاج ايراد. عايزين نشوف حاجه زي محمد عندهم كده مين بيسموه ايه احمدي خمرت الحاج احمدي مثلا حاجه كده. لا هو خلاص هو لبس يعني هو ايه بص احنا هنخلي القضاء شيعي. طب ما هي البنيه يعني كان عبد الرحمن قال لي ان اكبر نسبه تعليم فني للنساء للفتيات موجوده في ايران. اصلا الفكره دي ايه؟ ده بيرمموا المساجد. لا ده مش فني يا حبيبي ده بتكلم عن الفن التقني. التقني العلمي. التعليم بالعموم على فكره ان نسبه التعليم عندهم يعني نسبه القرايه والكتابه عندهم تتجاوز حاجه 90% اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فيعني الشاهد في ايه؟ ان التعليم التقني للنساء ده يتناسب مع البنيه الاجتماعيه الاسلام ولا لا؟ يعني انت عايز تطلع من المجتمع اكبر عدد من النساء تطلعهم ايه؟ في الرؤيه الاسلاميه. يعني انا افهم ان هم ممكن تبقى عندك انتشار كبير جدا للطب والطب في تخصصات معينه. ممكن افهم يكون ايه عندك منطلق شرعي تقول انا عايز مثلا النساء والولاده يبقى نساء او التمريض نساء او متماشي خالص مع البنيه الاجتماعيه. لكن المهم يبقوا مهندسات او بتوع الكترونيات او يصلحوا طيارات. ليه طب هو مش ليهم وظيفه تانية اللي هو المفروض الرجاله مش يعملوها؟ يعني هما ليه الناس معظمها في التاريخ اخر 30 سنه او 40 سنه او 60 سنه في مصر طالعين مش متربيين؟ ايه السبب؟ في تقصير كبير جدا في المحضر التربوي الاساسي. قال لك انا وبطلك قال لك تصدق ان انا ما عرفتكش يا استاذ حمد. ايه السبب؟ ايه؟ ايوه. هي الفكره في ايه؟ ان المجتمع نفسه وهو بيختار مهامه الحيويه بيبقى واقف منطلق من لماذا؟ فكرة احنا عايزين الراجل والست في التعليم يتعلموا طب هو مين بيحدد المحتوى التعليمي؟ فكرة الدوائر ان احنا قلنا فين انجي بيبقى معاه اللي انا بعتيهم هات قلم كده. هي فكرة ايه؟ ان انت عايز بنية الذهن يعني ايه مخزن المفاهيم. الحنين لدى المرأة في الإسلام عايز تحب فيه إيه؟ ودي الفكرة وده السؤال. ولماذا أصلا يتم تعليم النساء؟ يعني أنت عايز تعلم الرجال عايز تعلم النساء عايز تعلمهم إيه بقى؟ وده السؤال. ده سؤال مطروح بشكل جاء جاء يعني حتى المواد النظرية أنت هي تدرس المواد النظرية اللي بتدرسها الذكر أصلاً على المستوى النفسي. على المستوى النفسي في حد كان إنجليزي شغال عمل دراسة مقارنة في الاختيارات هو أصلاً الإسلام لو واحد واقف على أرضيك الإسلام يدرك بشكل شرعي قبلي يعني قبل العلوم مش محتاج أدلة شرعية مش محتاج أدلة علمية لا نفسية ولا بيولوجية تأكد لي على فكرة إن الإسلام بحكم الفطرة إن ده تكوين ده غير دي والتكوين النفسي ده غير دي هو أنت ليه مش في عضو لجنة طلاب الأصولية انا فاحنا كنا ادي مثلا هنا بقى ده بقى العقل المرأة المسلمة وده عقل الرجل المسلم هل اللي هتحط هنا هو هنا سبب مستحيل ايه السبب ان دي ليها وظيفه غير ده مش هو ما يقدرش يعمل دي وهي ما تقدرش تعمل ده واحد يقول لك لا بتقدر تعمل ماشي اللي هو ايه جربتها اللي هو ايه يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه لا الستات يخشوا الجيش هو طب ده حصل جربوها ونفع طب هو ايه اللي بيحصل ده ايه الجديد يعني لو واحد يقول لك هيخشوا تلاقي الدبابه مليانه دبابين لك بتاع يا داد بينك لو حد في الجيش ده شنو رايحين يهزموا الرايد انجي يعني واحد يقول لك لا عادي ونفع في قوات خاصه نساء مثلا في امريكا وصحيح مش موجود لكن هل المجتمع ده في بنيته الاجتماعيه هو شايفهم ايه يعني دي زوجه تتجوز وام الاولاد هتربيهم واحد يقول لك طب تربيهم ليه ما يربيهم هو ضدك يعني هو الفكره ان هو ده دي وظيفه ودي وظيفه انا كمجتمع وانا مركز بقى عايز انتج متعلمين رجال ونساء الست هتتعلم ايه والراجل هيتعلم ايه اكيد هينفع مش لا في حاجه مختلفه فالشاهد يعني ان المنظومه الحاليه ايران جمهوريه اسلاميه طب اعلى نسبه عنوسه بتزيد جدا في ايران واعلى نسبه تعليم تقني للنساء في ايران ايه صدق طب هي ازاي ايه يعرف الدب ده ان هي حاليا مره حد كان في امريكا اشتغل على البنيه النفسيه للمراه الموظفه يعني قال في احساس واحد مراته بتاخد 3 أضعاف مرتبه قال لك ايه يقول لك اه شوف انت عايزها تاخد مرتب اقل منه هي اصلا المنطلق اللي ده منطلق منه غير ده غير ده خالص هي اختلاف في الوظائف اختلاف في البنى ده فطرته غير فطره ده في ايه في مش معناه ان هي ايه انا جبت السيره دي قال لك يا سيد في الصحاح ان الصحابيات اما كانوا بيداووا الجرحى في الحروب وايه اللي كانت بتحارب مين سيده مين في احد الصحابيات في غزوه في اليرموك 9 بعمود خيمه فضيلتك ايه هو ده بقى نفسه حاله الاختلاط اللي هي بتكسر اصلا الروابط الاجتماعيه الاسلاميه. في واحد يقول لك يعني هو الاختلاط كله، لا طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب في المنبر ادي الرجاله ادي النساء، طب الحرم؟ لكن وانت بتنشئ الحرم ده بتنشئ مجتمع نظيف، بلغه محمد الغزالي كان يقول لهذا المجتمع مجتمع نظيف فينشئ روابط اجتماعيه نظيفه فينشئ علاقات نظيفه. اصلا اول ما انت بتعمل خلل في اي حته فيه ما بتركبش بقى الروابط على الارض. عشان كده مصر حاليا ليها حد كان شغال عليها من التسعينات نسبه الطلاق بتزيد بشكل غير مسبوق في مصر. كل ما في ناس بقى بتشتغل على اللي هي المتغيرات، يعني هو ايه نسبه التعليم ونسبه التعليم الفني ونسبه التحديث في الريف وفي الاقاليم في مقابل نسبه الطلاق، بتلاقي انت بتتفاجئ ان انت بتنتج ايه اصلا ذكور، كلهم ذكور. يعني ايه البنيه النفسيه والبنيه الاجتماعيه والبنيه الوظيفيه ده ذكر وده ذكر، هي ست بس هي ذكر على مستوى الوظيفي، هي المجتمع بيعدها ان هي تقوم بوظيفه ذكر، وهو الراجل المجتمع بيعده ان هو هيقوم بدور مش ذكر بالظبط. فهو ده يعني خلاص انت بقى توثيق العلاقات الاجتماعيه مش عارف توحد خلاص المجتمع كله، مش ده لا ينشئ هذه الروابط الاجتماعيه السليمه، فتلاقي نسبه الطلاق بتزيد جدا في المجتمعات الصناعيه بقى. نسبه الطلاق اللي هو ايه لا يعني حاجه يعني بزياده بقى مشاكل اخرى، ومفيش جواز اصلا. لا ده حتى يعني امريكا مثلا اكثر، لو قارنا مثلا دول اسكندنافيه النمسا مثلا بامريكا، امريكا اوليه المؤمنين المجتمع، تقدر تقول المجتمع فيه ريحه المسيحيه، فيه ريحه المسيحيه. طب النمسا يعني حاجه بلا يعني المجتمعات الكاثوليكيه اسرع من المعدلات من البروتستانت مجتمعات طبيعه المذهب نفسه. لكن الشاهد ان هو ايه؟ روابط الاجتماعيه كلها بتتدمر. يعني دوله زي دول اسكندنافيه سواء النمسا سواء سويسرا سواء فنلندا اللي هو ست دكاتره لكل مواطن، اللي هو اعلى دول في العالم بتصرف في التامين الاجتماعي، اعلى نسبه انتحار، حالات اغتصاب عاليه جدا، حاله عنوسه شديده جدا، حاله اعراض عن الجواز، نسبه الزياده في عدد الافراد اقل من 2.25 اللي هو او 3 يعني كل واحد يخلف 3، لا هو ما بيتجوزش عشان يخلف اصلا، واللي بيتجوزوا ما بيخلفوش. طب ازاي مجتمع على البنيه الاجتماعيه البنيه الماديه متقدم كده هو ده مجتمع تفسيخ؟ يعني هو ده اصلا لا يتناسب مع الفطره الانسانيه اصلا، فهو عالي جدا في حاجات ثانيه بيهدم كل باقي البنى الاجتماعيه، لدرجه ان هم شويه هيخلصوا لولا ان احنا الحمد لله نحنهم. المسلمين هناك اعلى جاليه بتخلف في الدنيا، المسلمين في النمسا الرجاله بيتجوزوا 8-12 في النمسا. واحد مره كان الشيخ واجد وليم بيقول له حد امريكي قاعد مع واحد مسلم، فالراجل بيقول له انت متجوز؟ بيقول له الحمد لله وبتاع، فهم خلف 8 ايه يا مكتب حالي 8. انا في واحد صديق من الصعيد فبيقول لي ايه بكلم بقول له عمي فلان خالتي فلان عمتي فلان، فهو بيقول لي جدك كان مخلف كام واحد؟ فانا بقول له اللي عاشوا 9. قال لي كان عقيم يعني. اصل 9 ده زمان هو كان متجوز 2 يعني، بس 9 دول قيمه 6 مثلا واللي بقوا 9 اللي هو راجل اللي هم احنا متجوزين ليه؟ مش هنخلف عيال. فشاي طيب مسلمين اوروبا برضو مشكله حاليا ظاهره مسلمين اوروبا تستحق الدراسه، بس احنا مش هندرسها بالظبط دي واجب. يعني ايه تستحق الدراسه؟ اللي هو عشان تكمل العالم الاسلامي. زمان كان احنا بنتكلم على اوروبا على اساس ان هي كتله مصمطه من النصرانيه، تركيا جت عكننت على حركه تلت اوروبا ولا حاجه. حاليا تركيا بعد مصطفى كمال شبه هي بنيه واحده، حاليا بيحصل تغيرات بنيويه في تركيا دي واحده. كميه الجاليات الاسلاميه بعد كسر كذا روابط سواء العنصريه او القوميه في اوروبا او كذا او العداء الصارخ للاسلام بدون مبرر بدات تكسر في نقاط كثيره جدا. اوروبا حاليا في عدد كبير جدا من الجاليات الاسلاميه بدات تشكل ظاهره داخل اوروبا، لدرجه ان في تقديرات اظن احيانا بيبقى مبالغ فيها من باب التخويف من المسلمين. خد في ده عشان ما ينشرش. هو في بلاد العالم حطوا ان شاء الله. شوف بس بعينيك، شوف بعينيك الاول موجود خلاص. التحدي اللي بيواجه مسلمي اوروبا ايه؟ لو مش هو ان الاسلام لما بيعرض عليهم في انهي صوره؟ قد يعرض عليهم في الصوره العقديه ولو نقيه، وبيعرض عليهم في الصوره الاخلاقيه والعقديه، وممكن يكتسبوا جانب من كبير جدا يتعلموا اللغه العربيه. ايه الجانب المفقود وبيمثل التحدي؟ ها؟ البنية الاجتماعية. أن المشكلة أنه يتم استنباط الإسلام كمنظومة عقدية وخلقية وفي بيئة أصلاً اجتماعية هي محكومة بأكثر النظم ضبطاً تخالف الإسلام. يعني بقى احنا بنقول هنا ايه قوانين وضعية، لا هم الوضعية الشخصية، يعني هم اللي وضعوا اللي احنا فيه ده أصلاً. واحد يقول لك ايه بس هناك الدنيا ايه تبقى مسلم ايه عايز تذبح الخروف يدولك كود وتروح تذبحه وبتاع ويحموه بيلبس الشراب ماشي ماشي، وعايز تاكل سمك تلاقيه مكتوب ايه ذبح على شان السمك ذبح على فاكر الشيخ الالباني الله يرحمه، الشيخ الالباني اي حد من الشيوخ الكبار في التاريخ المعاصر عنده جانب اول ما بيبقى بيحتكم لبنية الاسلام الطبيعيه تلاقيه بيجاوب اجابه تتماشى تماما مع طبيعه الاسلام ولو لم يدري الخلفيه اللي احنا بنقول عليها الخلفيه الاجتماعيه. ساعتها كان زمان يعني يمكن اظن في الستينات السبعينات حد استفتي على قضيه اللحم البلغاري، لحم بيجي من بلغاريا لا كانت قضيه اللحوم المستورده وكانت قضيه شائكه جدا ما بين الحركات الاسلاميه في التاريخ المعاصر، اللحوم المستورده تتاكل ولا لا، وحتى لو ضوء الذنبي صحيح افضل رسالة. فسئل الشيخ الالباني ساعتها البلغار كانوا بيقتلوا المسلمين البلغار في بلغاريا، ففي كانت دعوة مقاطعة للحم البلغاري، لكن المقاطعة ليها وجهة النظر. في واحد قال ايه ان هما بيقتلوا المسلمين، فالناس قالت لك يا عم هما بيقتلوهم بس احنا بناكل اللحمة بتاعتهم مالناش دعوة. وفي ناس قالت ايه القضية اصلا هما بيذبحوها ازاي، ده في ناس بيقولوا ان هما بيكهربوها وفي وبلغاريا دول اصلا كانوا تحت الاتحاد السوفيتي ما يعرفوش اصلا البقرة بتذبح منين، مفيش وزعوا يعني في كهرباء وفي حاجات يعني في لو حد قرا عن الحاجات دي بتتعمل فيها ازاي اللي هو ايه تيجي لك يعني مثلا محطوطه قدامك فرخه كامله يعني براسها ومش مذبوح يعني هو انت مستويه تاكل دي ماتت في حفله طريقه يعني شكلها خبطها قال لك يجيبوا لها صوره حتى كلها انت بقى اللي هو دي ماتت المرحومه توقف بقى. فكان الشيخ الألباني رد اجابه جيده واحد قال له بس مولانا لو تاكدنا ما انهم يذبحون اللحم على الطريقه الاسلاميه كان اجابه جيده جدا. قال له طيب نحن على يقين من انهم يذبحون اللحم على الطريقه الشرعيه، ولكن نحن على يقين ايضا انهم يذبحون اخوان المسلمين البلغار على طريقه غير اسلاميه. يعني قال له انت اي يعني انت فين السؤال اللي ملح دلوقتي عندك اللحمه ولا المسلمين اللي بيذبحوا هناك؟ هو في اثنين حاجتين بتذبح في بلغاريا، في لحمه بتذبح في بلغاريا او خفان بتذبح ومسلمين بيذبحوا في بلغاريا، هل المسالتين بالنسبه لك صح؟ كانت اجابه يعني موفقه للغايه اللي هو ايه انهي اولى بالسؤال ان المسلمين بيذبحوا في انهي طريقه هناك ولا اللحمه بتذبح في بلغاريا هناك؟ هي دي ده كان السؤال. فملف مسلمين اوروبا محتاج منكم بحث عشان استكمال بس الصوره، لان احنا كان مستهدف ان انت تغطي مساحه الامه الاسلاميه على المستوى الجغرافي على المستوى التاريخي على مستوى النظم على مستوى الاقتصاد على مستوى السياسه على مستوى طبيعه لا اله الا محمد رسول الله وعلاقتها بكل النظم دي. هل النظم اللي بتنشئها لا اله الا محمد رسول الله متميزه تمام التمايز عن كل البنى الاخرى ولا هي ممكن تتشابه او تشترك او بس هي فكره ان ايه خمرت الحاج محمد هتبقى حلوه؟ يعني هي ده صلب الموضوع. كل اوروبا حاليا ما شاء الله حاليا احنا مش سايبين حته في اوروبا في المصادر لا خلاص المفروض حاليا هذا السؤال لا يسأل. ليه؟ تتبع المصادر. هو يقول لك نصف العلم معرفه مظن العلم، يعني لو عرفت مظن المعلومه اين يظن وجود هذه المعلومه او مركز هذه المعلومه او مصدرها ده نصف العلم. فحضراتكم مطلوب منكم هذا على سبيل ان هو يكون واجب ايه واجب ممتد هو البحث عن استكمال جمهوريات وسط اسيا في الثلاث كتب اللي احنا قلناهم. هتفاجئوا بحاجات حاجات عجيبه جدا. مثلا اوزبكستان يعني والله العظيم احنا فعلا يعني الواحد هو اي حد بيقرا صحيح البخاري المفروض يبقى مكسوف والله العظيم. يعني اوزبكستان هي عاصمتها تشقند البخارى بلد البخاري هناك، وترمذ بلد ترمذي من تلامذة البخاري صاحب السنن. هم احنا عندنا صحيحين واربع سنن، سنن نسائي سنن الترمذي سنن ابو داود سنن ابن ماجه. بخارى في اوزبكستان وترمذ في اوزبكستان وباقي الدول ابو داود السجستاني ومسلم سواءنا نيسابور، كل هذه كل هؤلاء الأئمة أصلا من جمهورة أصل اللي هي حاليا خارج الخريطة، خريطة وعي المسلمين بأن هو هناك. ده بالعكس، أنا أزعم أن معارك العالم كله حاليا، يعني مشكلة ثلاث دول اللي كانوا في النص ما عدا اللي هم طاجكستان وطاجكستان وقرغيزستان وكذا ودولة ثانية، ان هم عندهم حدود مشتركة مع افغانستان. طب هو ايه اللي حصل هناك؟ كان في سبب عدم تغير اللغة؟ لا، اللغة اتغيرت. لا، العربي، ان هم ما يتكلموش لغة عربية. هم بص بقى تاريخيا، شوف مما ابتلي به العالم الاسلامي قديما استيلاء العسكر العجم على الحكم. العسكر العجم يعني العثمانيين مثلا كقوة عسكرية ساهمت على ان يظل العالم السياسي الاسلامي متماسك لفترة طويلة جدا في مقابل الاستعمار. لكن من الداخل ماذا فقد؟ ارتباط العروبة بالاسلام. يعني الترك لما بدأت تتشكل نفسية القومية التركية داخل القادة الاتراك، بدأ ان تتحول الدواوين والمراسلات الرسمية الى تغرب تركية، وكأن ان هو ملك تركي. النقل اللي قلناه عن السلطان عبد الحميد كتبه في مذكراته، حتى هو شو صار عبد الحميد، الناس يقول لك سلطان وراجل محترم وبتاع، بس الراجل كان عنده تشوه غير عادي لنظام السياسي الاسلامي. هو خليفه او هو سلطان، بيكتب ايه في مذكراته؟ يقول ايه؟ كيف يطالبون بان ندخل بعض العرب او بعض المصريين او كذا من رعايا الدوله العثمانيه الى البرلمان التركي؟ ايه لي بدوله اوروبيه واحده تدخل المانيا، تدخل غير الالمان في البرلمان الالماني؟ او اذا ما انت شايف تركيا ايه؟ يعني انت شايف السلطنه العثمانيه ايه؟ انت شايفها دولة تركية كبيرة لها مرافق. ايه المرافق دي؟ الهند بقى، مصر بتاع، يعني العراق، سوريا، لكن دي مرافق الدولة العثمانية. لكن هي دولة تركية بالاساس، بس دولة كبيرة شوية. هذا هو التخيل اخر ذروة التشوه. يعني واحد زي بيقول لك ايه مصطفى كمال اتاتورك الله يخرب بيته، وقع الخلاف. يعني هو قال مصطفى كمال اتاتورك هو ايه؟ يعني هو اللي يعني هو بس هو اللي خربها وهي كانت صبحان او كانت عمران. لا، الكتاب اللي احنا اشرنا ليه في الاخر اللي هو سلام ما بعد سلام بتاع ديفيد فرونكل، جايب ان لما القوى الاستعماريه دخلت القسطنطينيه والخليفه خلاص وافق او السلطان وافق على اتفاقيه الاستسلام، القوميين اللي هم على راس مصطفى كمال اتاتورك لما بداوا يحاربوا الجيوش اليونانيه والجيوش الانجليزيه وكذا، اصدر فرمان بان محمد مصطفى كمال اتاتورك خائن ويعمل ضد الباب العالي وضد السلطان المسلم. يعني انت احول، يعني انت لا، حتى دول اللي هم من باب حتى من باب يعني ايه، من باب الحميه الجاهليه. يعني مصطفى كمال اتاتورك كلهم كانوا قوميين، كلهم قوميين ورافضين الاستعمار بمجرد بس عايز دافع عن نفسه. انت اصدرت، لا خلاص، يبدو ان انت فعلا وصلت لمرحله ان لم يتبقى شيء من اثار الاسلام داخل العقليه. مين بقى فين بقى الورق؟ تحتك احمد؟ الشيطة من حد؟ طيب اكيد تجاوز البنية اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزينه، اكيد مش هيحصل من ان احنا يعني مجرد ان احنا نقرأ او نسمع كده. لا طبعا، الاسلام اصلا واقع وعاش، مش مجرد مفهوم ديني يتم الكلام عنه. وحضرتك قلت ان حتى يعني حتى الحركات يعني مع الوقت ما قدرتش انها تتجاوز الدنيا. الحركات الاسلاميه تم حدث تشوه عندها بنيان لدرجه ان هي بقت غير مدركه الطبيعه الاجتماعيه اللي في انشئها الاسلام، لدرجه ان هي بدات تنشئ بنيه تتشابه مع البنيه الاستعماريه اصلا، اللي هي اصلا لا تتوافق تماما مع البنى اللي بتنشئها. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام، حضرتك بقى ما قلتش احنا كافراد هنقدر نتجاوز ازاي لما هو ما يعرفوش. يعني مثلا يعني حضرتك مثلا احنا عايزين نروح هنقدم في الورقه مشروع او كده، يعني ايه اللي يضمن ان احنا نفضل طول الوقت متجاوزين ونقدر يعني نطلعه بالصوره اللي احنا متخيلينها؟ ماشي. طيب هو احنا دلوقتي في يعني ايه سؤال كويس جدا. نحن في كان السؤال ان معظم الحركات الاسلاميه التي نشات بعد الاستعمار كانت من اكبر قضاياها اعاده الاسلام مره اخرى الى الحياه. مثلا شعار مثلا البنا مثلا او شعار الاخوان المسلمون هو عوده الخلافه مره اخرى. حلو، طب خلاص احنا كده لكن انا لما باجي اتابع مثلا حرب في الخمس سنين الاقي في وقت معين هو بينشئ فعلا شبكه العلاقات المهترئه مره اخرى، فبيعمل بنا تربويه تعلم فيها الناس، تعلم فيها الناس الاسلام، في رابط يحكمها الاخوه والعقيده والديانه، بيتعلمون مره اخرى تعليم الاسلام. معظم المشاريع التي اشار بها البنا كانت مشاريع تصب في هذا المسار، يعني هو ايه عايز يتجاوز بنيه الفقه المذهبي، يخلي الشيخ سيد سامي مثلا يقول له اعمل فقه السنه عشان نخرج من الحلقه المفرغه بتاعت ايه المذهبيه المقيته اللي فرقت العالم الاسلامي. يجي مثلا واحد دلوقتي الناس بتتكلم على ان الاسلام لا ملوش طبيعه سياسيه معينه، يجي له مثلا حامد ربيع وكان صبي صغير يعني يقول له ايه اهتم بالجانب السياسي. هم الفكره ايه ملح على ذلك. لما اجي اشوف بعد خلاص البنا قتل الثوره اللي 5 سنين كانوا ضربوهم في حرب الستينات، اجي اشوف الاخوان في السبعينات هل هي نفس الحركه بنفس النشأة الاجتماعيه؟ لا، واضح ان في ايه مثلا الاقي مثلا البنيه الاقتصاديه، البنيه الاقتصاديه اللي انشاها البنا ايه، احنا بنقول البنا لما قتل رحمه الله وانه رشي باشا حل الجمعيه، جمعيه الاخوان كانت جمعيه الاخوان المسلمين، ميزانيه الاخوان المسلمين كانت 60 مليون اصول. واضح ان الشبكه اللي عملها البنا لا ده ما كانتش شبكه دعويه، ما كانتش شبكه اقتصاديه، دي كانت شبكه نسيج فيها الاسلام وفيها الاقتصاد وفيها اجي انا اشوف اعمل الشفت بتاع الايه لغايه السبعينات اللي هو ضرب الاخوان الاخوان مثلا في السبعينات وهو بيمشي بنيه اقتصاديه بيعمل ايه؟ بفاجئ ان معظم التنظير اللي تم عمله كان اخونا عبد الرحمن شغال عليه كذا سنين رصد فوق ان هو بيعمل بيها ايه البنوك الاسلاميه. الله، هو انت ايام الاستعمار كنت بتعمل ايه؟ انت مش كنت بتقول ان البنيه دي بنيه هجين او بنيه لا تتماشى مع تعليم الاسلام؟ فانت بقيت ايه؟ يبدا بقى نموذج خمارة الحاج محمد يزعم بقى اللي هو احنا ايه؟ هي احنا الخمره حرام ووقف الخماره، يقول لك لا طب ليه؟ انت هتبطل خمر وتعملها ايه؟ حاجه غيرها، يقول لك القيامه نخليها ايه؟ نخليها منهجيه. او نخليها خماره الحاج محمد، يعني نضيف الحاج محمد على اسم الخماره. طب هو البنك يختلف ايه على بنيه الاقتصاد الربوي العالمي؟ يقول لك لا احنا هنعملهم معامله اسلاميه، طب هتحط فلوسك فين؟ في البنك المركزي العالمي. طب هو ايه الفرق بين ده واللي عمله البنا؟ البنا نزل تحت. اكبر مثال في السبعينات اللي هي التجربه بتاعت شبكات توظيف الاموال وهي شبكات البنوك الاسلاميه. شبكات البنوك الاسلاميه لا متاثره بنيه البنوك العالميه وان كانت سمت اسلاميه وان كانت نسبه التعاملات الجزئيه الاجرائيه اكثر مراعاه للاحكام الاسلاميه على اي مذهب من المذاهب سواء في مصر او في السعوديه او في غيره للبنيه الاسلاميه. لكن احنا بنسال على الاجراءات ولا على المصب الرئيسي او الاستراتيجيه او البنيه الكبرى؟ احنا مش على البنية اللي هتصب فيها خلاص، يعني اللي احنا اللي هو ايه واحد يعمل ايه سفينه عباره عن خماره، فهو يجي يعمل ايه ينظف جزء كبير جدا فيها ويعطره وينظفه ويعمل فيه مسجد، هل ده غير من بنيه السفينه في شيء؟ تمام. فنفس الحكايه لما تيجي تشوف شبكه التوظيف الاموال وهي لما جيت ضربت شبكتين سواء برغبه خارجيه او رغبه داخليه، لما ضربت اني ضربت الاول اللي تركت شبكة البنوك واللي ضربت شبكة توظيف الأموال اللي هي كانت أقرب إلى حد كبير جدا للبنية الاقتصادية اللي تقترب من البنية اللي بينشئها الإسلام طبيعة اللي هو إيه؟ إن الناس أنا ما بعرفش تاجر ومعانا حسن بيعرف تاجر فإحنا بنلم فلوسنا نديها لحسن اللي بيعرف تاجر وبنقسم لها. طب الفلوس بتروح فين؟ كل الفلوس مجمدة في صورة مشاريع حقيقية تخدم شبكة العلاقات المسلمين. فتلاقي مثلا واحد زي انا واحد زي الريان او السعد بيعمل ايه؟ مش بيقرض الناس زي مثلا البنوك الاسلاميه حتى لو قرض حسن او اللي لا، ده بيعمل ايه؟ بيعمل مشروع تسميع عجول، وبيعمل بعد كده ايه مصنع كراسات، بعد كده بيعمل كتب تراث، بعد كده بيعمل مصنع قطع غيار سيارات، بعد كده بيعمل مصنع بلاستيك، بعد كده بيعمل مش ايه ده. طب وانتوا الفلوس مش هتحطوها في حته؟ لا احنا هنعمل بيها مشاريع. طب المشاريع دي بتجيب فلوسها منين؟ من الناس. طب الناس انتوا ممكن تخسروا على راس المال؟ يقول لك اه. طب ليه الناس بتديكم مش خايفه على فلوسها؟ يقول لك ما هو احنا لو خسرنا دي مش هنخسر في دي، البنيه كلها المجتمع كله بيتاجر في فلوسه داخليا. لما كل الكتابات اللي كتبت عن شبكه توظيف الاموال وما زلنا احنا حتى بنتتبع الشبكه حتى الان، سبب قوتها ايه؟ اللي يضح يتضح لنا دلوقتي ان الشبكه كانت اقرب واخطر بكثير جدا من البنوك الاسلاميه. البنوك ولا الشبكه؟ الفرق في الشبكه ان الشبكه وهي بتتعامل مع البنوك اللي مع الباقي اللي اكتشفنا بالمناسبه ده بتاع واحد زي احمد ريان عربي يشتري سيتي بانك وسيتي بانك بنك امريكي. لكن انا الاصل ايه؟ وان كانت اكبر تجربتين بنرصدهم كانت تجربه الريان واشرف الساعه. الريان بدا يندمج في الشبكه حتى في المضاربات، مضاربات البورصه العالميه. واحد زي اشرف الساعه مثلا في التتبع 95% من نشاطاته كانت خارج البنيه العالميه. ولما بيجي يتعامل معاهم بيتعامل معاهم مش كمدموج جوه البنيه، لا، نقطتين التقاء في نظام غير النظام. يعني انا بشتري منك بس ما بندمجش جوه، مشاريعي جوه وفلوس الناس جوه. خلاص، لما تم ضرب الشبكات بوعي من النظام او بالغير وعي او بعزم من النظام الغربي، البنوك في مصر كانت هتقفل. واحد يقول لك ايه، احنا لو حق لو حق لو قلنا للناس ان الربا حرام هتبطل ربا. هو اللي حصل ان بنيه الاقتصاد البنيه الاجتماعيه والاقتصاديه للناس بإتقائهم على الربا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده نبوءه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بالغيب اللي هو ياتي زمان على الناس ايه، لا ينجو احد من الربا، ومن نجا اصابه غباره. ازاي؟ وكان البنيه المواسير اللي متوصله لكل واحد لابد ان يصيبك الغبار. يا عم انا بشتغل حلال، انا شغال مدرس، فلوسك بتيجي منين؟ من وزاره التربيه والتعليم. طب وزاره التربيه والتعليم حاطه فين؟ حاطه فلوسها في البنك المركزي بتاع الدوله. طب البنك المركزي بتاع الدوله بيتعامل بانهي قواعد؟ بقواعد الربا العالميه. طب انت فلوسك دي انت قصد بيها ده؟ لا، وفوق شغلك حلال اه، لكن اصابك غبار. نعم، هي دي البنيه. ان انا وانا كفرد لا اتفق ولا ارضى واحرم التعامل ده ولا انخرط فيه كفرد، لكن إن انا كجزء غبار جاي فيا. يعني وكان انا يعني صلى الله عليه محمد يعني اوتي جوامع كده. فهي الفكره في دي ان انا ايه، زي الحركه السلفيه. الحركه السلفيه ادركت بوعي او بدون وعي ان اقرب طريقه او اقرب بنيه اجتماعيه تشابه البنيه التي تنشا عن لا اله الا محمد رسول الله هي انشاء بنيه دعويه عباره عن افراد. الافراد بيتحولوا الى شبكات محورها العلم بتكاليف الاسلام. تمام؟ فتلاقي ايه، تلاقي سواء الشعائر او العقائد او المعاملات او كلها من ده اصلاح تحتي بتتغير حتى تنشئ شبكه علاقات سواء اقتصادا حتى او. لكن تفاجئ بعد فتره ان بسبب الخلل في الوعي بتاعنا فين اللي احنا بنتكلم عنه، لما عرض عنه مسار مخالف عن المسار اللي هو اللي احنا بنقول انه اقرب للصواب اللي هو مثلا مسار حزبي قبل بيه. طيب ده توحيد ولا ده ولا تفسيخ؟ او توحيد ولا ده لا يتفق مع التوحيد. انت كنت اصبت الاول ان حتى في الشبكه الاقتصاديه اللي انت كنت بنيتها او حتى في الشبكه الدعويه اللي انت بنيتها جمعيه زي جمعيه مثلا الجمعيه الشرعيه حتى الان هي ابعد الجمعيات عن انخراط في الجمعيه في الـ في الـ في المعترك السياسي. تحتفظ بقدر كبير جدا من البنيه الاجتماعيه نظيفة إلى حد كبير جدا. ليه؟ جماعة شرعية أول ما تنشئ في أي مكان يقول لك إحنا عايزين نعمل إيه؟ مسجد. طب وبعد ما تعمل مسجد يقول لك إحنا عايزين نعمل جنبه مراكز تعليمية. الإخوان المسلمين ظل هذا الموضوع في صلب الجماعة إلى فترة قريبة جدا. حاليا ده بينزح لحساب المشروعات التجارية الاستهلاكية. قعد فترة طويلة الإخوان ده دلوقتي لا من فترة طويلة الإخوان كان عالم على الإخوان المسلمين كانوا متشابهين جدا في الجماعة الشرعية بدأ لأن الأرضية هل هم متفقين؟ لا، هي الانطلاق. هو واحد يقول لك إيه؟ يعني هو الاقتصاد الإسلامي شكله إيه؟ يقول لك إحنا نجيب واحد مسلم نعلمه الإسلام صح ونعلمه وخليه تاجر. ما يتاجر بيه المنتج اللي هيطلع ده يقترب جدا من الإسلام. ليه؟ لأنه هيفكر بأني عقلية بأني مدخلات بأني مفاهيم بالمفاهيم دي. لو أنا واحد يقول لك طب هو اسمه محمد ودرس الاقتصاد العلم السياسية بس الاقتصاد الغربي اكيد هيطلع منتج اسلامي هيطلع فعلا خمرت الحاجة عامة. لان هو فين المفاهيم الاسلامية اللي هتنتج نظام اقتصادي؟ يعني هو هيعرف ان البيوع دي حلال ولا حرام ولا لا؟ هيعرف ان المنظومة الهدف النهائي من القصد الشارع في الاقتصاد هو ده ولا لا؟ ما عندوش المفاهيمات دي اللي هو الدائرة اللي احنا كنا دايما بنرسمها ان تم نزع كل الادوات العلميه اللي هتنشئ التصور الاسلامي ووضع فقط التصور الاقتصادي. فهو ما يرى حسن فهو حسن اللي يشوفه هو. فتظل الجمعيه الشرعيه يعمل ايه؟ يعمل مسجد، وبعد كده يعمل مسجد جنبه ايه؟ مركز تعليمي، وبعد كده يعمل ايه؟ مستوصف طبي. يعني اللي هيجي المستوصف ولا بد هيجي الجامع ولا بد. ايه ده؟ هو دي فكره مركزيه الجامع واحنا مش واخدين بالنا؟ اللي هو الكتاب بتاع عماره الارض اللي هو الشريعه والعمران الوضع، ان المركز هو صلب او مركز التخطيط العمراني. واحد يقول لك بس كده انتوا يعني كل حاجه مع الجامع، المفروض الجامع تقطع بره الفصل الطب مع انتوا عايزين تستغلوا حاجه الناس عشان الست تيجي تعالج ابنها وتديله صوته في الانتخابات. انتوا بتتاجروا بالدين بالظبط فضلتك كده. هو فعلا احنا تجار دين مش تجار بالدين. ولا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سلعه الله غاليه، ان سلعه الله في الجنه؟ فهي الفكره في ايه؟ ان انا وانا الجمعيه الشرعيه يعني احتفظ بقدر كبير جدا من الخروج على ده من النوع ده. اول ما تروح مثلا نايجر تلاقي مبنى ضخم جدا مكتوب كده ايه؟ الجمعيه الشرعيه في النايجر. فيها ايه؟ تلاقي مسجد كبير جدا، مسجد جامع، وبعد كده يعمل جنبه ايه؟ معاهد تعليم عربيه واسلام، وبعد كده يعمل ايه؟ مستوصف طبي، وبعد كده يعمل جنبها الهيئه الاداريه بتاعته فيها ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل ندي اراضي للناس تزرعها. ايه ده؟ طب ما انت حاطط ليه الجامع في المركز؟ هو بوعي او بدون وعي؟ بوعي او بدون وعي. واحد يقول لك ايه؟ طب هي خلاص بقى اكيد زمان الفقهاء كتبوا المركزيه المسجد دي. لا، هم عملوها بحيث لو واحد نزل في اي مكان انشئ على الاسلام. هو ده اللي بيعملوه حاليا المسلمين، العلماء المسلمين دكاتره بيعملوا ايه؟ اختفى الاسلام كبنية اجتماعية، هو بيحاول يشوف الصورة اللي اتحنطت في التاريخ عشان يقول لنا الصورة الحاجات اللي ما اتكتبتش. يعني هم كتبوا فلسفة العمارة الاسلامية؟ لا، هم عملوها. طب وايه اللي طلع؟ طلع لنا مركزية الجامع. يعني في اكبر ده يعني خالد اكبر كان جايب كمية صور غير عادية لحاجات اتعملت في الاندلس، لحاجات اتعملت في الهند، والحاجات اتعملت تفاجئ ان يقول لك وكأنهم بينقلوا من مانوال واحد. هو كل حاجه يقول لك هنا الجامع وشارع واسعه وهو مسجد كبير يؤتى اليه من كل انحاء البلد ويرى من انحاء، وكانه الناس كلها قال المركز الجامع سايبينه شويه يعملوا حاجه وراجعين. يعني ايه؟ هو رايح يشتغل وراجع يصلي، وبعد كده هيروحوا يتاجروا ويرجعوا يصلوا، وبعد كده مش عارف هيجيبوا اسبوع كده يجوا الجمعه، بعد كده مش عارف سنه هيروحوا يجوا صلاه العيد. فدرجه ده اصل حتى في مجتمعات الشرق الوطنية قبل الدولة الحديثة ده مصر. لا بس حاليا المركز ايه؟ البنك، السوق، المول. المول لا دلوقتي المركز السي بي هول قبل المول ده اكبر يا باشا. السي بي هول اللي هو مبنى البلدية الاسم من المعنى لمبنى البلدية دلوقتي بقى المول، بس هو الاساس حتى في مجتمعات الشركة القديمة المعبد هو المركز. هو المركز ده الوحدة، الوجهة في المجتمع. صحيح هي وجهة المجتمع. عندهم توحيد بس توحيد بيعبدوا وثن. ايوه سؤال. اعتقد ان الكنائس دلوقتي كامل كده شويه، يعني الكنيسه بحد ذاتها مركز وفي مركز عشان تحاول تشد الناس ليها تاني، ومعلل مش فايده. انت قلتي حاجتين اثنين كويسين جدا، بس احنا عايزين حد يفسر الكلام ده. ايه السبب؟ الكنيسه بالذات الكنيسه الارثوذكسيه او اي كنيسه اقليات، المسلمين حتى بره بيعملوا كده. الكنيسه هنا بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل ايه؟ مجتمع شبكه علاقات اجتماعيه متجانسه. كل واحد ساعتها يختار ايه؟ اللي هو ساعتها وكان سيدنا النبي ابن عامر كان عايز يقول له ان دي الشبكه بتاعت المسلمين. تعبيد نخرج ما انشاء من عباده العباد، وهو توحيد قصد العالم. لدرجه ان انا قاعد في الاندلس واحد في بغداد، هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ هما اكيد هيصلوا الظهر بعد شويه. طب لو اختلف التوقيت اقدر اقول لك ان هما يصلوا بعد 3 ساعات العشاء. طب رمضان هما اكيد صايمين. طب هما هناك القانون ماشي ازاي؟ لا مفيش، هو لازم يكون زينا. طب بقى شكل المعايير، يعني بتاع الاندلس المعايير هو في الاخر ممكن يكون المنتج النهائي هنا غير المنتج النهائي. ممكن، بس ايه المعيار اللي ده طلع المنتج ده والمعيار اللي طلع المنتج ده واحد. عشان كده نلاقي ابن بطوطه في الورقه احنا رفعنا المقال اللي هو المقال بتاع المبطوطه، تلاقي اللي هو كتاب مريم كوف بتاع الشبكه الاسلاميه، تلاقي المبطوطه جاي من طنجه في المغرب بيجي اشتغل قاضي في الباطي هند. ايه ده؟ طب خد الجنسيه؟ لا هو اشتغل ساب ده وهنا واشتغل. يقولوا له ايه؟ هو مكشوف من عمل عمل عمل خد الشهاده الامريكيه في القانون. الحاكم قال له انت تيجي تقاضي؟ قال له لا بس انا ملكي وانتوا احناس. قال له لا انت تيجي تفدي مقاضي ملكي. ماشي ماشي ماشي يعمل اصل هو كله اسلامي مش هتفرق. الحاكم طب ايه؟ قال له طب انا ما اتكلمش لغتي للبلد. قال له نجيب لك اثنين مترجمين للغه المحليه. وبعد كده سابه وراح اشتغل في الصين وقعد فتره في تايلاند كمان. اشتغل ايه؟ قاضي. ايه ده؟ طب هو ايه؟ وكان المعيار ما كان النقاط ايه؟ كان معاه كرنيه النقاط. هي الفكره في ايه؟ ان هو بيتحرك جوه شيء وكانه معيار واحد. يعني اول ما اروح اي حته هلاقي جامع، اي حته هلاقي جامع، وبعد الجامع هلاقي حد قاعد قال درس علمي، واكيد العلم اللي هيقوله ده باللغه العربيه، واكيد اللي هيقوله ده هو لو كان ملكي هيبقى شبه اللي بيقوله المالكي في الاندلس كاصول. هيخش مثلا راح بغداد، راح طلع من بغداد راح الصين، هيلاقي واحد بيحفظ ناس قران، هيلاقي نفس القران هو اللي بيقول بنفس المخارج بنفس النطق بنفس النطق بنفس المخارج. ممكن شكل لبس الناس يختلف لكن المعيار بتاع لبس الناس مش هيختلف، ومعيار البيوع مش هيختلف، البيوع مش هيختلف، وهكذا. القصد ان في الاخر هتبقى الصوره كلها اني وكان لا اله الا الله محمد رسول الله في المركز، وبدا يطلع منها ايه نظام حيل هو وحده في وجهه بالظبط. كل اقتصاد هو رايح عليه مش وحده في السياسه هو. طب بنحارب ليه؟ برضو عشان لا اله الا رسول الله. طب هي ناس هتلبس ايه؟ انا عندي معايير ممكن اللبس يبقى شكله مختلف. الاعراف بتوع افريقيا بيلبسوا الوان، احنا بالنسبه لنا فقع، احنا بنلبس الوان بالنسبه للاوروبيين موت. الاكل ممكن يختلف كل دي مزاجات بقى، لكن المحرم في كل واحد والمباح في كل واحد وهكذا. القصد ان هو في الاخر هتفاجئ ان مره كان حد كان بيشتغل على فكره مكه، ان تخيلوا كده فكره يعني انت ايه؟ ايه ده انت مأجر القلم ولا ايه؟ انا قلت لك غطيه مش ادفنه. ليه ايه؟ فكره واحد يقول لك ايه؟ خلاص هما بيجتمعوا كل خمس مرات في اليوم في الصلاه ده جماعه، وبعد كده كل جمعه في الصلاه، وبعد كده في العيد، وبعد كده طب هيقابلوا فين بعض؟ طب هو بتاع الصين كده مش هيقابلهم خالص عشان ما يصلوش العيد مع بعض؟ لا ممكن يتقابلوا، هيقابلوا في العيد. واحد يقول لك ايه؟ طب الحج ده حتى مره انا اتكلمت مره على الخريطه، فكره تخيل الخريطه كمسطحه كره، ده من اشهر الجغرافيا الاستعماريه، دي الخريطه الاستعماريه، كل الكور الخريطه حتى مره هندسيا حتى المسلمين وهم بيشوفوا العالم بيشوفوه غير كده. ازاي؟ هم بيشوفوا هنا وقع مساحات مجرده ليس لها علاقه بالواقع، مش دي الخريطه على فكره، دي الخريطه اللي في ذهنهم. عشان كده لما يجي يقول له ايه؟ يقول لك ايه؟ طب احنا بنقسم القسطنطينيه، ادي القسطنطينيه لامريكا. ايه ده؟ انت بصت الخريطه كده ليه؟ انت فاهم؟ هو بيشوفها كده ازاي؟ يعني دي رؤيته هو، هو شايف العالم كده. احنا بقى شايفين العالم كله ايه؟ في نقطه كده، والعالم انت في اي حته بتبص ايه؟ انت بتدور على حاجه اللي هي فين؟ ما اللي هي ايه؟ مكه. كل الناس كله يعني واحد في الصين بيدور كده، مصر عايز يرجع كده، واحد في امريكا عايز يبص كده، كله ايه؟ العالم كله وكانه العالم ليه وجهه افتراضيه قاعد بصها طول الوقت، وبعد كده بيحصل اذان كل الناس كل الناس كل الناس. يعني لونه ايه؟ طب لغته ايه؟ طب كل الناس بنفس الاذان. لا لا الحج ان هم يجوا كل الناس هتيجي هنا، اول ما يجوا تلاقيهم واقفين في وش بعض كده كده. على فكره معنى غريب قوي في الكعبه اللي هو انت تبقى قاعد انت دي القبله، واحد تاني هناك القبله كده، واحد تاني كده القبله، او المكان الوحيد اللي تلاقي ناس بتصلي جنب بعض وفي اتجاهات مختلفه. في اتجاهات مختلفه ايه؟ لو بصينا للمعنى الرياضي اللي هو الهندسي اللي هم المفروض يكونوا باصين في التاني، هي كان مش هي مش كده، حتى فكره الطواف نفسها، واحد يقول لك وكانه وكانه العالم كله بيجي يؤكد على هذه المركزيه، هو مركز واحد وكان مدار الامر، مدار الامر كله على هذا المركز، هذا المركز اللي يمثل اللي هو الستر يعني. حتى في الحديث ان الكعبه دي في السماء الملائكه بتحج حوالين بيت في السماء، ده مدار الملائكة. بس المشكلة ان الملائكة ليس لهم وسع ان يتخلف عن الوجه، اما نحن فقد نختار توحيد الوجه او مفيش اي حاجة غير التوحيد تاني، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا هو الصراط المستقيم، سملهم اي خطوط بقى تاني، يعني هو ده واحد بس والباقي سبل. ده ايه بقى التجليات؟ يعني هذا يقال ينسحب على كل ما تنشئه الإنسانية من نظم، النظام ده يتوائم مع التوحيد ولا يتوائم مع التفسير؟ يعني واحد يقول لك النظام السياسي، حديث البخاري مروان بن عبد الحكم لما جه قال إن أمير المؤمنين رأى أن يزيد يصلح أمر كذا، واحد يتكلم بقى على إن إيه هيبقى فيه توريث لمنصب إيه خليفة المسلمين. فلما عبد الرحمن ابو بكر قال له ايه؟ قال له كلمه تجسد مدى ادراك مجموع الصحابه ليه؟ ان لا ان في نظام، النظام ده مختلف عن النظم الثانيه. قال له ايه؟ كذبت يا عمري الله، كذبت يا عمري الله، ما الخير اردتم لامه محمد بل اردتموها هرقليه، كلما مات هرقل جاء هرقل. وكان هو مدرك ان النظام الهرقليه ده غير خليفه رسول الله، ده غير ده. طب هما من الاثنين مش هيحكموا؟ لا، يعني احنا لو عملنا دولة قومية كبيرة مش هتبقى خلافة؟ لا، لو هو اللي على الرأس لا تنطبق عليه شروط انه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، او وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بين ظهراني الناس فعل ما يفعله، بس الفارق بس وجود واحد وعدم وجود واحد، يبقى مش خليفة، يبقى مين. طيب انا ايه؟ انا كل ما اردت ان اقوله من تطرف انت خدت الغطا لا هو اصلا من ده انت يا ابني ليك سؤال. طيب ما لديك سؤال او حاجه تتعلق بالواجب الممتد؟ هذه سؤال ماشي. هو يعني واحنا بنقرأ مسألة الإسلام في الدول الخليج بالسنة كان الواحد بيقرأ كتير من الصراعات المذهبية والسياسية. صحيح. فهل في وجهة نظرك مجتمع اللي قدر يحقق التكامل بقى في الدنيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والمنظومة تبقى كاملة كده؟ شوف، هل احنا دايما هل الإسلام أو المسلمون هم أمة قائمة متمثلة على الأرض؟ ولا هي أصلا دعوة إلى أمة مثال؟ هو دي الفكره، ان هو هي القران لما قلنا ده المثال ده بنضربه على طول، واحد يقول لك ايه بس احنا بنقرا التاريخ، اللي انا بقوله ده مش موجود بشكل مثالي. احيانا المستوى الانساني مدى التزام الناس بالاسلام يرتفع بهم لدرجه ان يقتربوا من المثال، بعد كده يجي واحد غشيم يروح ينزل المثال، او مجموعه تصلح فيقتربوا من المثال. طب هم امتى يوصلوا بقى لايه؟ وهل هو يعني هي الفكره في ايه؟ هو امتى يوصل لايه؟ مفيش كده. هو هي يعني مقوله اظن علي جوجوفيتش يقول هو الاسلام هي دعوه الى انشاء امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش امه متمثله على الارض حقيقه. طب هم ايه بقى الفكره في ان ده؟ ان هي البشر كلهم متعبدين من قبل الله عز وجل ان هم يجتهدوا من الاقتراب من هذا المثال كافراد وكجماعات. امتى بقى هم يعني ايه يصلوا الى اكثر راحه لانفسهم؟ ده الله غني عن العالمين، يعني الله عز وجل لن يزيد في ملكه شيء لو هم التزموا ولو كفروا. حديث لو ان انسكم وجنكم على اقل قرار منكم مش هيزيد شيء في ملك الله عز وجل لو كانوا طاعين او كفار. الشاهد ان هو ايه؟ هو فقط ده بس ده محك الاختبار، يعني ده اللي هيتسال عليه الناس. لو هم اصابوا الحركه، لو هم أصابوا إيه؟ أصابوا لأنفسهم، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده في صلاحكم وده في نجاتكم من النار. الكنوسة وفي الدنيا بمخالف أمر الله عز وجل، وفي الآخرة هيعذب في النار بقدر المخالف. يعني إيمان فإيمان وإن كفر فكفر. فهي فكرة واحد يقول لك إيه، طب هي إمتى كان اللقطة في الإسلام يعني حاجة كويسة أوي؟ إحنا دايماً بننظر بالمثال في الخلافة الراشدة. خلاص؟ طب هل الخلافة الراشدة كان كل الناس معاها عربيات وقاعدين في قصور وكده؟ ده الخلافة الراشدة تلاقي الخليفة هدومه مقطعة، والناس سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك عام الرمادة، الناس كانت هتموت من الجوع. إيه ده؟ هو إيه ده؟ مش هيجي رفاه، مش هيجي رفاه اقتصادي؟ يعني إيه؟ ده مش معيار أصلاً. هو أصلاً هو ده معيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم شبع أبدا قطعا في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع خطا من الأكل. طب شبع إيه؟ طب هو عشان ما كانش معاه فلوس؟ للاثنين. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة كان يقول لك يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم نار. إيه ده؟ كانوا بياكلوا إيه؟ الأسودان، تمر والماء. طب إيه ده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما كانش في ازدهار اقتصادي وقتها؟ نفس كانت الناس معبده لرب الناس. طب هو ده المعيار؟ هو ده المعيار الوحيد. اي حاجه تانية ما فيهاش علامه صح مش جوه المعيار. يعني ممكن الحاكم لو عدل احوال الناس الاقتصاديه كلها تنضبط، لكن ممكن يعدل للنهايه والله عز وجل يبتليه. ممكن في طاعون عمواس مات فيه كثير جدا من الصحابه في الشام في خلافه عمر. خلافه عمر واحد يقول لك ايه ده؟ يعني ربنا عذبه من الطاعون؟ لا، هو حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون ده يا اما بياتي عذاب واما بياتي للامه رحمه. انت بتتكلم من مكفرات الذنوب. الشاهد ان هو ايه المعيار للحكم؟ يعني مثلا حد دخل مسجد السلطان حسن، مسجد فخم جدا. المسجد ده لما بني مات 10,000 واحد في مصر من ظلم الحاكم. هو نفس اللي بنى المسجد. طب انا عايز اقيم الجانب الاسلامي عند الحاكم اللي بنى السلطان حسن، اقيم المسجد ان هو حلو قوي، هو مسجد جميل صراحه، لكن هل الفكره مش ده ربنا يسال عليه؟ الاول نساله على ظلمه او عدله في الناس. يعني ده مش المعيار. واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب وابو بكر وعثمان وعلي والحسن، هذه الخلافه الراشده. المسجد النبوي كان شكله ايه؟ يقول لك لغايه خلافه عمر كان زي ما النبي ساب، في جريد نخل وفي مش عارف ايه ده. طب ما هم كانوا فتحوا فارس والروم، كانوا ممكن يجيبوا احسن عمال ويعملوا حاجه كبيره قوي. عمر كان يقدر يعمل ده، بس هو ما عملش كده. ليه؟ هو كان فاهم على المستوى المعماري هو المطلوب، هو المطلوب محوريه المسجد مش ماده الخام اللي هيتعمل منها المسجد. لما جه حب يطور سيدنا عمر جاب لهم حصى احسن شويه، حصى شال الحصى الظلم وجاب لهم حصى انعم. ده عمر. عثمان جاب حجارة. خلاص؟ دي لما تشوف المسجد الأموي تلاقيه متدهن. متدهن. لدرجة سيدنا عمر بن عبد العزيز لما يجي خلع كل حاجة، يقول شيل ده شيل ده شيل ده لغاية ضحكوا عليه حتى في التابعين، يقول لك إيه؟ يقول لك فاحتالوا عليه على عمر بن عبد العزيز، قالوا له شوية سرش كانت معمولة بشكل حلو قوي، موجودة لغاية دلوقتي، حاجات منها. قالوا له لا، الروم لما جوا اتخضوا قالوا لا المسلمين يقدروا يعملوا حاجه كده. فقال اما وقد غضت الكفار فاتركوه. لكن واحد من التابعين صاحب الاثر بيقول ايه؟ فاحتالوا عليه. ليه احتالوا عليه؟ هو عمر لما قالوا له المدخل ده عمر بيفكر بتفكير صح اللي هو ايه؟ هي غضت الكفار. لكن هي الفكره في ايه؟ هو اللي انشاها ليه؟ مش عشان يغضب. يعني هو المفروض وعمر رضي الله عنه، بس الامام احمد لما قالوا له تقبل قول الصحابي قلع الرأس والعين، أقوال الصحابة في مذهب أحمد يعني القرآن والسنة، بعد لو ما فيش حاجة ما فيش نص يبقى أفعال الصحابة، بقول لو اجتمعوا أصحاب محمد لم يسعنا خلافه، لو اختلفوا هم ناخد بأي رأي من الصحابة وسعنا. قالوا له طيب لو ما فيش من حد من الصحابة وجالك كلام عمر بن عبد العزيز، قال هو رجل مصالح ولكن لم نتعبد بكلام عمر بن عبد العزيز. يعني الشاهد إن هم إيه؟ عمر بن عبد العزيز مشيت عليه اللي هو ايه؟ بس هو كان بيفكر ازاي بالاول؟ قالوا له اصل دي عملوها حلوه ودهب شيل. ده الدهب مش تشيل. القبله زخرفوها شيل. يعني يقول لك ايه ده؟ انتوا مش ايه ده؟ انتوا مش متطورين؟ لا هو عمر بن عزيز كان واضح خالد القصر لما بعت له الرساله مشهوره جدا. قال له ابعت فلوس عشان في نقب في سور المدينه. عايزين نأمنها. فقال له ايه؟ كتب له كده الرساله، قال له حصن ده بلدتك بالعدل والسلام. باع واحد تاني بعت له قال له بعتهم اول حاجه قرار قرار عمر بن عبد العزيز ان لا يعاقب الناس ما فوق الحد. مش حد اسمه ان واحد سرق واحد في حاجه دون الحد تقطع ايده. ايه ده مين قال لك كده؟ انت مش انت الله عز وجل اعلم بعباده وهو ربنا قال ان ده يصلح الناس. ما انت ما يعني ما تتنططش هو ده حلو ده حلو. فاول حاجه بعتها للناس قال لا تسقط كل الاحكام من ايام الحجاج لغايه عمر بن العزيز اللي بتخالف الشريعه. خلاص واحد بعت له قال له قال له احنا في بلد يخشوا فيها السراق والزعار وبتاع ولا يصلحهم الا التجاوز في العقوب ولا يصلحهم الا امن دوله. يعني تجيبه وتعذبه وبتاع. طب ما فيش في الشرع ان انت عشان مثلا سرق حاجه دون الحد تجيبه وتعذبه. ممكن تعذبه تضربه جلده جلدتين بس ما تعملش حاجه اكتر من كده. فعمر بن عزيز قال له لا الله عز وجل اعلم بما يصلح البلد لا تزيد عن الحد. فبيقول لك البلد دي في حكم عمر بن عبد العزيز لما اقام الحكام على هذا والقضاء على هذا والعسس على هذا قال لك كانت امن بلاد المسلمين. يقول لك عايز تبقى قاعد وانت مش هتتسرق ابدا وروح البلد دي. وهي كانت مشهوره جدا بالسرقه. ليه؟ ان رب العزه اعلم بنفوس عباده وما تصلح نفوس عباده من النظم الاجتماعي. لما بيجي الحاكم بيغير شيء في نظام الحكم فبيفسد شيء من التوحيد وهو لا يدري. فبيضطر ان هو يجيب بنيه اجتماعيه زائده وبنيه سياسيه زائده على اصل الاسلام عشان يستقيم الامر. مع تطور الامر تظل البنيه التي استحدثت ويسقط اصل الاسلام. لغايه ما يجي عند الاستعمار فجاه ان الاستعمار جايب بالمنيه كلها والناس يقول لك مسلمين احنا مش مسلمين بنصلي ولا ما بنصليش. الناس بتحفظ القران ولا ما بتحفظش. مره على خديوي اسماعيل في حرب الحبشه كان يقول لك بص الخلل في البنيه الاسلاميه كان لما الجيش الاسلامي بيتحارب في ايام ولاد محمد علي كان يجيبوا صحيح البخاري ويقرؤوه امام قبلة مش عارف ايه في مسجد ايه استنصارا به الصحيح صحيح البخاري. وهو طبعا ده من الابتداع في الدين ولا محاله. فلما جه خسر في حرب الحبش فجابهم مهزقهم قال لهم بخاري ايه اللي يا اما انتم مش علماء صالحين زي الاولياء بتوع زمان اللي كانوا بيقروا البخاري ولا منتصر يا اما خيطوا البخاري ولا ايه. فالراجل واحد من علماء بصيله في يعني هو الاجابه جميله بس برضه غلط بس هي جميله. قال له ايه؟ قال له لا البخاري كما هو هو هو البخاري ولكن انتم يعني افسدتم ما بينكم وبين الله. يعني ايه انتوا ايه انتوا انت ظالم يعني رد الامر الى اسماعيل. لكن هو الاصل لو انا سالتيني انا اقول لك ان هم هو واسماعيل وان كان الراجل صالح صالح نفسه الشيخ اللي قاله كده ان هو قال له انت ظالم بس هو نفسه عنده خلل في فهم البخاري. هو البخاري ده يتعمل بيه ولا يتلى؟ هي دي الفكره. كلام حسن البصري انزل القران ليعمل به فصير الناس قراءته وعمل. هي دي الفكره. هي ده الشاهد. طيب جاوب الراجل ده بلدياتي بالنسبه للاسلاميين احسن ناس الاسلاميين احسن ناس عندهم حاليا انت شايف ان اصبح عندهم تشوه في المفاهيم ولا المفاهيم لسه موجوده؟ شايف. هو بص عشان بس برضه حتى يفهم عني يفهم الكلام عني. شوف انا عايز اسمعها منك. كنت انا مسجله فيديو وما بيهمنيش. هي الفكره في ايه؟ في فرق في فرق في فرق بين مره واحد من ايام الجرح مره واحد من ائمه الجرح بتاع من ائمه الجرح بتاع اللي هم كانوا بيشعروا عن الرجال يقولوا له ده صادق كاذب بتاع. فواحد سالوه ائمه المسلمين يحيى بن معين سالوه عن ابوه فبص في الارض كده وقال هو الدين هو ضعيف او هو كذاب. واحد قال على ابنه بيسالوه اصل ده يروي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له فسكت قال هو كذاب. كذاب في لغة العرب هي يمكن الناس بتفهمها من كذاب دلوقتي كذاب بس لا كذاب يعني كاذب ومخطئ. كثير النبي يقول له كذبت يقول له صحابي او يقول كذب لعمر الله الكذبه دي يعني اخطا في الفصيح بس من فساد السنه الناس بيتصوروا انه كذب كذب لا هو لا كذب اخطا الصحيح يعني انه دي الفصيحه يعني. فالشاهد ان هو ايه ان حاليا لما احنا دلوقتي بنفكر كل من يعني يرى في الاسلام حل لمشاكل الناس على وجه الارض الان هو ثمره بشكل مباشر او غير مباشر للحركات الاسلاميه منذ سقوط الحكم.